السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. أنا بس علشان يبقى في رقم فاول اللي في الكيسز بتيجي إزاي؟ يعني دي كيس فقهي كيس 43 فقهي. تعالى كده ناخد حالات مختارة، حد بس يجيب لي ساعة من الشرعي علشان نوع ساعة مش أكتر من كده. أي ساعة؟ 23 علشان أبقى عارف بس. 9؟ طيب. عشان 9 غلط. ماشي. ميرسي، شكرا، ربنا يخليك. ايوه تبقى كده بس قصاد عيني عشان بس يبقى تايم ليمتد. 9 نمشي يا جماعه. ها يلا. كيس 43 جت في القصر العيني من بان في دور 6 اللي فات. ست عندها 48 سنه، مخلفه 3 عيال، جت المستشفى عندها من رجل بقالها سنه. بيلفيك التراساوند بين 2 انترستيشال ميومه، واحد 3 سنتي وواحد 2 سنتي. بلاد تيست شو هيموجلوبين 9.3 من 10، سيروم اف اس اتش 20 ملي انترناشونال يونت بير مليتر. وات از ذا موست اكسبتد لاين اوف مانجمنت هير؟ هنعمل ايه؟ اصل احنا عندنا لاينز اوف مانجمنت كتير قوي. يعني في عندي كونزرفتيف ميديكال تريتمنت والاكسبكتنت تريتمنت. يعني انا ممكن اقول لها بص يا كل الفايبرز اللي عندك دي صغيره وهنستنى لغايه ما تيجي منوبوز وهتختفي. دي تيبكال الاصل يعني جت كده. هو العلم الكيس زنقه يعني. الحاجه الثانيه السرجري، والسرجري ممكن اخش اشيل الميومه، والسرجري ممكن اخش اشيل الرحم. حد عنده اي تخيل ان انا ممكن اخش اشيل الميومه؟ طبعا مستحيل لانها صغيره. ها يبقى انا هعمل حاجه من اتنين، يا هديها ميديكال تريتمنت بروجسترونات اقول لها نصبر لغايه سن 52 سنه لغايه ما تخش في المينوبوز، يا اما اخش على طول ايه واخلص واشيل ايه الرحم. بس انا زنقني الموست اكسبتد لاين اوف مانجمنت هير. السرير في هذه الحاله هيستريكتومي. تقول لي هيستريكتومي ليه؟ لان انا بقول لك ان انا يا سيدي عايز ان انا استنى ان انا اخش فين؟ في اوريدي مينوبوزل. ليه؟ علشان الاف اس اتش 20. طب انت مستني ايه؟ هي اوريدي منوبوز، ما خلاص وعليها بليدنج، ماشي؟ فهتستنى ايه؟ ادي حاجه. والحاجه الثانيه الهيموجلوبين بتاعها وحش 9.3 من 10 ادمك، انا عايز اخلص. فالحاله دي بالمنظر ده لا، هي غلسه جدا، والله اعلم اذا كانت دي نيتهم ولا لا. لانها ممكن العيانه دي الصراحه لو كان هيموجلوبينها 10 ونص 11 والاف اس اتش ده كان 3 4 لسه ما دخلتش في المينوبوز، بتعامل معاها كونسلنج واقول لها ماما احنا نصبر. والصراحه اجابه الحل برضه النموذجيه هي كونسلنج. لكن انا عشان بس بيقول لي موست اكسبتد لاين اوف مانجمنت هيستريكتومي. انما لو قال لي هاو يو كود مانج ذيس كيس، اي ويل كونسل ذات بيشنت، اي كود اليفيت يور هيموجلوبين باي ايرن ثيرابي، ومين وايل هدي عندي بروجستيرون على هيئه ايه؟ راس اسمها بروفيرا قرص كل يوم، او هيئه حقنه اسمها ديبو بروفيرا حقنه كل شهر 150 مللي جرام. And then we will follow up the size of the fibroid بالالترا ساوند، we will follow up المينوراجيا اللي هتجيلك. We will await المينوبوزال تشينجز عندك انك تعمل ديجنريشن او تعمل نير اتروفي للفايبروز دي ونخلص. قالت لا يا دكتور انا مش مستحمله وده مأثر على صحتي وانا خايفه وكنت باخد ادويه قبل كده والهيموجلوبين ده قليل واقع. I will go forward for hysterectomy. وهنا لما اعمل hysterectomy هعمل hysterectomy and oophorectomy. ليه تعمل oophorectomy؟ لان هم ما لهمش معنى. لا مش عشان كبيره، لان الاف اس اتش 20 she's already menopause، يعني هم ما لهمش معنى دلوقتي، هم مش functioning دلوقتي. تمام؟ فدي اجابه غلسه، اجابه غلسه. والاحسن حل كان يتقال ايه؟ ان ديبيندز على الكونسلنج عندي. ماشي. طيب اللي بعديها ديستريس انكونتنس، اللي بعديها ميكست فيها شويه ديتروزر. اها معلش 46 46 ده سؤال انا متوقعه لعين شمس، سؤال رخم جدا جدا. ذا اكزامبل للكيس الكيسز اللي تضايقني هي الكيس اللي يكتب سطرين ثلاثه ويلدعك مش يكتب لك قصه طويله زي دي. بنت عندها 32 سنه عندها السكر بشتكي من فيفال فيش اودر. عارف فيش دي غالبا بتبقى ايه؟ بكتيريا في جينوس مش شرط يعني الريحه بس يعني ماشي اكتر بكتيريا اند فاجينال ديشارج. ما هي لايف ريزلت سبيكلم اكزامينيشن ريفيلد وايتش ادرنت باتشز كانديديزز اند ستروبري اريثيمتس سيرفكس تريكومونس فاجينالس. Her husband, صح مش تريكومونس ستروبري. Her husband also complains of dysuria and milk health is discharged at termination micturition. Gonorrhea. Discuss possible causes of deep discharge and how to manage them. ده كأنه بيجيب لك بشكل غير مباشر. Discuss discharge. Discuss infection. ليه اللي تقدم. ها؟ أصبحت ساعات بيبقى ميكسد بالذات على عيانة ايه؟ diabetic. ده انا عامل له model answer. How to assess discharge. لا عادي انا اخد هيستوري لقيت كذا لقيت كده بقى كذا اكزامينيشن لقيت كذا بقى كذا. بس رخم انا عن نفسي بحبوش يعني حكايه الافرازات والريحه دي انا بحبهاش. بس انا جايب لي تقريبا كل حاجه. المهم انت فهمت قصه الجونوريا دي جت ازاي؟ ماشي طيب. سنه 40 واحده عندها 27 سنه متجوزه بقى 10 سنين بتاخد سي او سي بشكل منتظم بلا سنتين. الدورة متأخرة لها 8 ايام. تبقى ايه؟ حامل. And she complained from nausea and lower abdominal heaviness. دي عرض الحمل. She was advised to have a pregnancy test. صح. Upon arrival to hospital, she started to complain from heavy attack of vaginal bleeding. حامل وبتسقط. Examination revealed enlarged bulky uterus with open cervix. طبعا انتوا كلكم متوقعين يا ترى دي حامل ايه ولا ايه؟ انترا ولا اكسترا؟ يعني دي حامل انترا يوتراين ولا اكسترا يوتراين؟ كلنا منتظرين نشوف. Examination revealed enlarged uterus with open cervix. لعلمك open cervix دي طمنتني. تبقى على طول ايه؟ inevitable abortion. دي بتسقط. Emergency DNC was done. But no products of conception were found. But instead some yellow fat tissue were found. الله yellow fatty tissue. انتوا حد شغل محتاج الناس يكونوا اشتغلوا. لا لا لا ما هي فيها fatty tissue. طب قول يا دكتور اعمل حاجه. yellow fatty tissue يعني هو بيكحت طلع yellow fatty tissue. ده مومنتم ده مومنتم ده مومنتم ده يعني خرمه ما هو انا عايز اجيب لك كيس يعني حدوته. وما اقول لك ايه، واحده بتاخد اقراص من الحمل والدوره منتظمه والحمد لله طول ما هي بتاخد الاقراص ما بتحملش. طب ما انا عايز اجيب لك قصه يعني ايه القصه اللي في كده؟ ما انا لازم اسخف عليك وتفكير الكيس لما تكبر كده وتحط كيس لزمايلك بتفضل تحاول تشوف العلاقات بين المنهج وبين بعض. تمام ماشي بس كده. طيب clarify the reasons of getting pregnant while on pills. اصلا تحمل ليه من اساسه يعني على الاقراص؟ اشهر حاجه اشهر حاجه زي القطط تاكل وتنكر ميسنج بيل. ولما تسالها انت نسيت الاقراص بتنسى اذا كانت نسيت ولا ما نسيتش. ميسد ذات شي ميسد ذا بيل. تمام ميسنج بيل. ثاني حاجه جاسترونترايتس او فوميتنج او دايريا على بيل. ثالث حاجه فيفر. ورابع حاجه دراج انتر اكشن واشهرهم انتيبيوتكس. يعني فوميت قلنا اول حاجه ميسنج وبعدين جاسترونترايتس وبعدين فيفر. فيفر بتسرع الميتابوليزم بتكسرهم وبتقلل الافيلابيليتي بتاع الكومبوننتس بتاعتهم في الدم. ورابع حاجه دراج انتر اكشن واشهر الانتيبيوتكس. ماشي وات از ذا مانجمنت اوف ميسنج بيلز ميسنج بيريد. ميسنج بيلز دي مشهوره نسينا قرص ناخد قرص نسينا قرصين ناخد قرصين. بس ما تنساش نسينا قرصين ناخد قرصين وباك اب 14 يوم يعني القرصين دول ما يضمنوش قوي. طيب وات از ذا مانجمنت اوف ميسنج بيريد على الاقراص؟ بيتا سي جي. ميسنج بيريدز مين ان شي جات بريجننت واتش سي جي ده يا انترا اكسترا براحتنا بقى. وات از ذا ماشي وات از ذا اكسبلانيشن اوف يلو فاتي تيشو بيرفوريشن هاو تو مانج ازاي بعالج الخرم؟ conservative if surgical if. Conservative لو الخرم ده عندي small with no excessive uterine bleeding. يعني خرمتها. لكن خرم واحد وصغير يبقى ليه لا؟ مفيش احنا بنعمل كده. انت بتكحط خرمت بتطلع وبتسكت وبتستنى يا رب يا رب استرها معايا. لا ايه الدم مفيش فيتال داتا كويسه بطلعها الاسم وتفضل 48 ساعه تحت الملاحظه مع انتي بايوتكس عشان ما يحصلش ايه بيريتونايتس. انما لقيت عندك سيفير اكستنسيف بليدنج نادولي حد منين؟ من الجراحه. لان انا هفتح بطنها لابراتومي وانا هخيط الرحم اللي انا خرمته وبتاع الجراحه هيعمل اكسبلوريشن لمين؟ للكولون. تمام. بس اعتقد والله اعلم ان في الحاله بتاعتنا دي علشان اخدت الامنتم رايكم كونزرفتيف ما اعتقدش يعني هو ده كلام عام، لكن في الحاله دي بالتحديد سيرجيان لابراتومي شلت الامنتم يبقى خرمت خرم مهبب وفحت ودخلت وجبت نادولي انا هفتح على بال لما بتوع الجراحه يجوا. تمام. طيب اوكي معلش كيس 48 معلش دي جت في عين شمس 33 سنه اولد وومن كيم تو ذا انفيرتيليتي كلينك جت عياده العقم بتشتكي من بلفيك بين وامنوريا associated with low grade fever and weight loss. Physical examination demonstrates standard pelvic cystic swelling with indefinite borders. مش محددة. صحيح. Laparoscopy was done which revealed dense pelvic adhesion together with segmental dilatation of the tube and everted fimbria. Biopsy was taken and showed marked infiltration of giant cells. TB. صحيح سهلة؟ اوكي بس خلاص بقى عرفنا القصة التزغط. بص كيس 49 دي انت ما تقرأها مع نفسك هتفهم العكة. هي قصة عكة جدا بس هتفهم ان القصة العكة دي ما تقرأهاش دلوقتي معاها. ايه المعطيات اللي عندك ان تقول الحالة دي يكتبك؟ ايه المعطيات ان تقول الحالة دي انفيتبل ابورشن؟ ايه المعطيات دي ديسكاس؟ انا بتكلم عن الاسئلة اللي بالاسود. ايه المعطيات اللي تقول اكيد بي اي دي ويكتب بين قوسين معلش تي بي؟ المعطيات ان تقول ان دي complicated ovarian cyst علشان اقول لك لا هي حلق فيها كل العك اللي احنا بنقوله. شوية دم على شوية وجع على شوية تندرنس على شوية. انا بس عايز افهمك ان ده العك اللي عندي في الجينة كله بيدور حوالين هذا الكلام. ماشي. في ثانية واحدة حالة 50 اقولها وعايز اسمع الدياجنوزز في اقل من 3 ثواني. بنت عندها 24 سنة متجوزة بقى لها 5 شهور لقيت نون تندر سيستيك ماس في الريد فالفا. شكرا. برثولين. برضو نفس القصص اللي فوق كل دول بي اي دي 52 35 سنة حامل للمرة الثانية مخلفة عيل دلوقتي حامل في 32 اسبوع. She suddenly complained of acute abdominal pain. Sudden acute abdominal pain. There is nausea and vomiting. Ultrasound revealed normally situated placenta. المية كويسة. No adnexal. Only enlarged scene for fibroid 8x8. Medication red degeneration. Medication were given and condition controlled. على فكرة هو صح لان العلاج بتاع الريد جينيريشن سيرجري لا ميديكال كونزرفت بندي انتي بايريتكس وانالجيسكس والامور بتعدي ريفرسبل. ماشي. طب ما نكمل. افتر الدليفري بيشنت واز كونسلت فور مايوميكتومي. حاضر. بات شي ريفيوز تو بيرفورم لابراتومي الذو منسز وير بيكامينج هيفير اند مور بينفول. طب وايه المشكلة؟ علشان انا كاتب سؤال في الاخر. شوف السؤال قبل الاخير. after delivery one could myomectomy be performed 3 ل6 شهور دي القاعده. ماشي. بعد ما معانا مين كسر القاعده اول اسبوع؟ ovarian mass في اول اسبوع خوفا لا تبقى ايه يحصل. السؤال ده ليه كتب هي رفضت تعمل العمليه؟ what are the alternatives if she is refusing surgery؟ انا قعدت افتكر وانا كاتب السؤال ده ليه صحيح. صحيح رافضه تعمل، رافضه تفتح بطنها. حد عنده اقتراح تاني لهذا الفايبرود الضخم؟ انا عندي اقتراحين الصراحه. ان انا ممكن بايلاترال يوتراين ارتري امبولايزيشن، او اقتراح تاني ان انا اعمل اندوسكوبيك مايوليسيس بالمنظار. بتعرفين الكلام ده؟ نيو لاينز مانجمنت. نيو لاينز ما ايه نيو لاينز دي؟ انا بنعملها في الحاله زي رافضه تفتح بطنها. طب خلاص يعني ممكن بالمنظار اسيحه. اسمها اندوسكوبيك مايوليسيس. والله ممكن في الراديو ثيرابي دلوقتي، في اسم الراديو دايجنوزز قصدي انترفنشنال راديولوجي بايلاترال تيوبال ارتري يوترين ارتري امبولايزيشن، ويعملوه بس. أربعة وخمسين دي من الكيسز الهبل المتوقعة، من الكيسز الهبل المتوقعة. 54 بارس ري مركبة لولب هذا مقادين سيرت وان ماس بعد بارس ري مركبة لولب. من شهرين فاتوا شي كومبلينو في أمنورية وشي كودنت فيل ذا ثريد. Speculum examination proved absence threat. حد عنده مشاكل؟ ايه اشهر سبب عندي حضرتك لان ميز دي ثريد؟ والله ان يكون عامل perforation وطلع لفوق، او والله ان ممكن يكون وقع، او والله ممكن يكون اتسحب فوق بسبب ايه؟ حمل، او والله هي مش حساها علشان الفتة المقصوصة قصير او صوابعها قصيرة. وهي تعرفين اول حاجة عملها في العيانة دي ايه؟ بيتا السجي عشان عندها منوري. ده ماما غالبا غالبا غالبا الحمل عندي كل خاب الفتل ايه لفوق بس خلاص. طيب لو طلع بيتا السجي نيجاتيف يبقى لا منوري ده ليها اي سبب تاني وجت بالصدفه. ادور عليه بقى ليكون خارم. ده غالب اكس راي انتروبستيريور ولاترال فيو اكسبلور اليوترين كافيتي بهيستروسكوب. انما لو طلعت حامل على هذا اللولب هنعمل ايه؟ هنسيبه طالما هو انترا يوتراين مش اكسترا يوتراين. يعني لو الحمل انترا يوتراين ومش لاقي الفتل يبقى مش هشده، يبقى هسيبه. ولا احتمال ان انت تسقطي عاليه 25-50%، وساعتها دايما اقف واقول ونسبه السقط عندي قليله ما هياش عاليه لهذه الدرجه. دي كيس خايبه وتيجي وكمان يمشيها لي لولب. وايه اللي يحصل بعد اللولب؟ اكتوبك. احنا حلينا حاجات كتير بهذا المنظر على فكره. عمر من مش عارف هي 1 month after delivery و 2 months later she come complaining of MRI. تصدق وتقوم بايه؟ ان الاشهر دي محطوطة علشان كده، علشان الاوقع فعلا. انت فايق يا واد، ربنا يبارك لك، انت كويس انك فايق. ان الاوقع ان يكون هذه الامنوريا عشان كده بقول لك اعمل بيتا سبلمنت. ممكن ما تبقاش حامل وساعتها كان المفروض بقى ان انا لو جامد ما بقولش يقول يبقى سبب الامنوريا اي حاجه. والغالب من النساء الامنوريا ان هي بترضع، لان هي هو ما عداش عليها 3 اشهر من ولادها. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك كويس. دي كيس هبل متوقع يسيبها كده على المفتوح يلبسها بعد كده في اكتوبك يعمل فيها اللي هو عايزه. تمام ماشي. كيس 55 برضه كيس هبل ومعروف. لا انا عايزها في ثانيه، مش عايز كلام كتير. 55 سنه بوست منوبوزال ليدنج بارا 4 نوتست جرادولي انكريزنج سوينج ابردرينج فروم الفافا شون ليز دراجنج ابدومينال بين. Recently she started to complain of painless loss of urine upon cough. Prolapse associated mycret. ويا سلام لو واحد جامد يكتب ده prolapse most probably cystocele plus or minus associated with stress or incontinence. بس طب ايه الديفرنشال دياجنوز بتاعه؟ differential diagnosis chronic uterine inversion. في ماس تانية بتنزل polyps. طيب differential diagnosis of anterior wall عندي uterine cystocele. ممكن ايه يجي عندي من فوق؟ والله في حاجة كده خايبة بتنزل من اليوريثرا اسمها urethral carunkle او diverticulum. والله في cyst كده غريبة مش مهم اسمها Gartner cyst. Gartner موجودة فوق. اللي تحت درمويد، اللي تحت مطرح الابزيوتومي درمويد، اللي فوق عندي بتبقى في الاغلب ايه؟ جارتنر. يبقى بس هنا بس لعلمك هي التكه اللي فيها ديفرنشال دياجنوزز انا عندهم يوترين بوليبس، كرونيك يوترين انفيرجن، جارتنر سيست، يوريثرال دايفرتيكولم. بس كلها تلاحظ ان هي حاجات خايبة، ها حاجات خايبة. هيستوري از فيري سجستيف عندي ان دي طبعا برولابس. اعملوها. نعم. ازاي اسيب اي سي دي لو مش شايف الفتل غصب عني؟ اصل انا لو شلت لو مش شايف الفتل وهي حامل واللولد جوه علشان اشيل اللولد حطها سقطها، يبقى انا كده بعمل ابورش. لا سيبيها. ونسبة السقط اللي موجودة في فرعنا 25% واقعيا اقل من كده بكتير. اقول لك البيبي بينزل وعلى بلاسينتا ودايما في ظهر البلاسينتا تلاقي اللولب، واقعيا مفيش مشاكل. طيب كيس 56 عايز حاجة واحدة بس، كل الستيج بتاعة الكانسر سيرويكس دي كام؟ 38 سنة، سموكر بيحط لي predisposing factor، heavy vaginal bleeding بقى لها يومين for which she was transferred immediately to hospital، خدت كيسين دم، اتفحصت. اما جينا نفحص السيرفكس لقينا ان هي replaced by a large 4x4 mass. examination on anesthesia was decided to take a biopsy that revealed the malignant. طب 4x4 mass دي 1A ولا 1B؟ 1B دي حاجة كان فيه 1B1 non bulky 1B2 bulky اكتر من 4 مش فرق 1B وخلاص. and extended upper biopsy revealed malignant and extended to the upper 1 cm of the vagina. انا غيرت كلامي D2A. برافو عليك. العيانة دي نعم 2A تمام. العيانة 2A دي العملية اللي تعملها اسمها ايه؟ فيرتايم. 1B2 1B2 A 1 بعد افضل تفتكر كده طول عمر 1B2 A فيرتايم. بعد ما عملت الفيرتايم باسبوع البيشنت جالها يورين دريبلينج. حد عارف ايه اللي اتعور؟ اليوريتر. وحصل لها ايه؟ يوريتريك فيسلا. شفت مش فور ايه، مش مالجنت فيسلا من الاول، ده انا عورت اليوريتر في العمليه بس. الباقي كله كلام فارغ، قصدي يعني بقيت الصفحه كلام فارغ. تا تا تا تا تا تا تا تا لا سيبك من 58. 57 دي ركز ان في حتة كلنا بنسيبها ولو سبناها بتبقى لمسة اكتاف. البارل شيب سيرفكس، عارف ايه هم الاربعة بتوع البارل شيب سيرفكس دول؟ فايبرويد وكرونيك هايبرفيك سيرفاسايتس وكانسر سيرفكس وريتيند برودكتس اوف كونسبشن. انا بقول لك مش محتاج يعني. كيس 57 الفولفا دايما بتتساب. انا بقول لك الفولفا السوالنج والفولفا الالسر قاتل. فولفا السوالنج فولفا الالسر قاتل. دي واحده يا سيد عندها 28 سنه وعندها عيلين، جات لنا بتشتكي فولفا السوالنج. Although this vulval swelling was present بقالها 4 سنين، however is what painful only بقالها 3 ايام. The patient was swollen feverish and the swelling was done. على فكرة هي ايه اشهر vulval swelling دي؟ Bathroom cyst. ولا حصل لها من 3 ايام؟ بقت abscess بس. لكن what are the other cause of vulval swellings اللي انا كتبهم لك دول؟ هي بس بقيت ايه الvulval swellings دول؟ دي مهمة، هي والفولفال ألسرز. هي الصفحة بنت اللذينة اللي مالية كل الديفرنشال دياجنوز ده. ماشي. انفكشن قلبت أبسس، قلبت أبسس. وتسعة وخمسين دي ولا حاجة. ستين واحد وستين. واحد وستين. انا هقول اول كلمة وبعدين ده تقول اجابة. اجابة 14 سنة present emergency room with severe suprapubic pain and inhibitumectory 12 سنة. كريبتومينورين بيرفيت هايمن. اخر سؤال في 61. Is there any administrative or non-medical part in the management of such a case؟ هي اسمها الشهادة certificate of virginity. تعال اللي بعديها مختلفه شويه. 15 سنة جاية بسيفير ديسيوريا مينيمال دريبلينج اوف يورين از ويل از سيفير لور ابدومينال بين. لا مش مختلفة بقى تبقى هي على طول. بص 15 سنة ده وحكاية يورين ريتنشن ولا دريبلينج ولا فريكونسي دي على طول. شي جيف هيستري اولموست سيميلر اتاك الشهر اللي فات. اون اكزامينيشن جنرال ذا بيشنت از انكشس اند از اجوني وذ ويل ديفلوب سيكندري سيكشوال كاركترز. طبعا وزي الفل. Lower abdomen revealed central swelling reaching umbilicus and tender and palpation. ايه اللي swelling ده؟ الهيماتوكولبس والهيماتوميترا. بس مين اللي هذا السوالنج بيبقى ايه؟ بيبقى هيماتوكولبس. في استاذ كبير احنا عندنا حكيت لكم قصته اما كنا مع بعض في مستشفى النزهة وجات العيانة بالمنظر ده. عارف جه في دماغنا ايه؟ عملنا الترا ساوند. واحدة جاية anxious with an agony وعندها pressure manifestation على اليورين. قلنا قشطة ovarian cyst. عملنا سونار لقينا حاجة كبيرة cyst كبير مليان دم. طبعا cyst كبير مليان دم ده هو مين؟ الفاجينا والرحم. قلنا قشطة فلوس لابوراتوري نعمل على طول. الحمد لله ان الراجل على ترابيزة العمليات خدوا منها history. ما انت جالك الدورة قبل كده؟ لا دكتور ما جليش الدورة خالص. primary راح باصص الراجل عارف primary amenorrhea اول حاجة exclude crypto من imperfect time راح عن separation بقى اخرب بيوتكو دي ايه راح ضرب صليبة كده نزل الدم عندي. دي حضرتك لو كنا فتحنا بطنها وعملنا cystectomy كنا عملنا ايه hysterectomy uterectomy نشلنا اليوترس. ولو بيحصل ده بيحصل ده بيحصل الكلام الفارغ ده. عشان كده في شويه قواعد كده. سكندري امينوري حامل برايمري امينوري امبيرفورت تمام. كنا كان زماننا قصينا مين الرحم تمام. 64 دي لذيذه برضو. 62 سنه قلت ليدي اتنز ذا كلينيك وذ ماس ديسندنج بير فاجينا She underwent total abdominal hysterectomy by last revenge of 10 years ago due to severe menorrhagia. Volt prolapse. How to treat? من تحت من فوق. انت كان عمليات وخلاص وما تذكروا هتجبوها ها؟ من فوق كولبو سيكروبيكسي. زي السلينك. بس سلينك سيرفايكو سيكروبيكسي ده هنا من الفاجينا كولبو سيكروبيكسي. ولا من تحت. على فكرة اسهل اشتغل من فوق ولا من تحت. عشان اشتغل في الحته اللي محدش فتح فيها قبل كده اللي هي الابدومن من تحت ساكروسباينس فيكسيشن ان انا اخيط عندي الفول في الساكروسباينس ليجمنت. تعال عندي يلا يلا يلا يلا يلا يلا نخش بقى على الاوبستاتريك. بستنى كده كيس 66 وبعدين اخر صفحة 66 اخر صفحة. young null gravity patient متجوزة بقالها 6 سنين but failed to conceive انت ما حملتش لغاية النهاردة. تحليل المني كويس اشعة بالصفة كويسة يوم 21 بروجسترون كويس. the patient has done laparoscopy من شهرين that proved normal. الله دي تبقى اسمها حالة ايه دي؟ unexplained fertility. ART was decided عايزين ما ندخل انابيب. The patient started to receive إذا عرفتها intramuscular injections starting from the second day of the إيه intramuscular injection دي human menopausal gonadotropin FSH و LH. suddenly the patient was found dyspneic with lower abdominal pain. بحث ovarian hyperstimulation syndrome. انت عملت لها hyperstimulation دخلتها في multiple ovarian cyst نشع مية عمل اسايتس نشع مية على الله عمل بلورال افيوجن عمل مين ديسنيا. بس اخر ما عملوش ما استبعدش السيرفايفل. صفحة 68 ممكن تقول لي ايه هي من غير ما تقراها ويجي لك اي واحدة كبيرة في السن وقصة طويلة كانسر اوفري. الله يخليك اي واحدة قصة طويلة وبتاع كانسر اوفري. 64 سنة بارتو 1 و 2 ده يعني ايه بارتو؟ مخلفه 2 و 1 لا 1 بريتيرم او مش مسقطه خالص 22 يبقى دي مخلفه 2 وعيل بريتيرم مش مسقطه خالص دي 4 كود. مخلفة اتنين وعيل بريتيرم ومش مسقطة خالص زيرو واتنين عايشين. Complaints of increased abdominal girth. Diffuse lower abdominal discomfort 6 أسابيع. She has noted fullness في upper abdomen. Last 2 weeks she developed short, mild shortness of breath. She's menopausal. She was 50 سنة. Past family history on remark in examination. Pale. ضغطها كويس، نبضها كويس، بتنهك شوية. The lung discloses diminished breath sounds and dullness in the left lung field. The pleural effusion ده abdomen with pleural effusion ده ممكن يبقى benign أو malignant. ها لو benign يبقى اسمه ميج أو سودو ميج، ولو malignant تبقى stage 4B. برافو عليك انت يا ابني، انت اللي في وسط احمد صلاح والاخ التاني بتاع عباية فلسطين، انت شاطر وبتجاوب معايا. ايه اللي معادك في وسطيهم؟ ها انا معتمد عليك في الموضوع. يلا ماشي. Abdomen is distended with prominent fluid wave and shifting dullness. Ascites. On bimanual and rectovaginal examination there was 15/10 irregular nodular mass fixed to the right pelvic wall extended upwards to the caudal sac. Upwards ولا downwards قصدي. There is nodularity in the Douglas pouch but uterus could not be felt. Chest X-ray, pleural effusion, cytology proved malignant. بابا يا رجالة. IVP normal. Paracentesis شالوا 6000. لا خلاص بقى خلاص. أي قصة طويلة. Cancer ovary عندي. طيب. إحنا كنا وقفنا فين؟ أوبس. ها؟ إحنا وصلنا ساعة، ساعة ونمشي يا جماعة. يلا يلا. كيس 29. 30. يلا. متوقعة السنة دي. ما جابهاش. دي الحاجة الوحيدة في الفيتولوجي ما جابهاش. يلا. 25 سنة. مخلفة 4 مسقطة 2. جات العيادة. جات العيادة. And she has no living children. يا عيني. أول حمل كان من 9 سنين ended in delivery of fresh stillborn child by cesarean section علشان antepartum hemorrhage. إيه الحظ ده. The next child was alive but rapidly developed jaundice and died يومين. ده على طول كده الجوندس وديد يومين ده. The third and fourth pregnancy ended in stillbirth 38-34. شكلها كده in A manner descending manner. ها both were case of hydrocephalus. هو بيقول لك اهو. Now she's 30 is born pregnant and on doing routine investigation she's found to be RH negative. دي النهاردة. النهاردة. ماشي. And sensitized with the تتر 1/512. ايه next step? Next step كلمة. Amniocentesis. ملهاش حل. ده high تتر. Very high تتر. Next step. Amniocentesis. وده وقتها يتعمل immediately. طب والامنيسنتيز depends على ايه؟ شورت. ليه الشورت؟ اهو تبص عليه وتراجع على طول. فاكرين لو زون هوموجلوبين اكتر من 13، ميد لو، ميد هاي، هاي. وكنا دايما باين كل 3 اسابيع، كل اسبوعين، كل اسبوع. امتى بس بنتدخل في الهاي زون اللي هو زون سي؟ اما الهوموجلوبين ده بيقل من كام؟ 8 جرام. 8 جرام هو محتاجين رابيد انترفنشن. انا هنا الراجل ده يعجبني لو حط سؤال يقول what is meant by hydrocephalus, what are other causes. ده صايع علشان طب تعريف الهيدروسيتاليس فكرة جنرالايز سبكوتينيس إديما. حد يقول حاجة. With presence of accumulation of fluid in one or more serous fluid serous cavity plus or minus placental shadow large أكتر من 4 سنتي. الأنواع بتاعته إميون يا نون إميون. أسباب بقى نون إميون. Infection. ألفا ثلاسيميا. أسباب جنرالايز أنوساركا. T-T-T-T-Twin-to-Twin transfusion. ماشي. كروموزوم الأنوماليز. داون سندروم ممكن يجيله هذا الكلام. هي الحاجات دي اللي محتاجة تتذكر. عشان كده انتوا لو طلعت بمعلومة النهاردة الشابين دول انا عاجبني خالص، لان دول معتمدين على ايه؟ انا محلق على النساء. انا مش قاعد بزي انا محلق. وعمال بيركز ما يقول في حتة معانا احفظها. والله حتة زي دي. ومن الورق اللي بالعرض كفاية. يعني ما افتحش في حاجات مش هعرف المها. تمام. طيب كيس 31. دي جت في الازهر الاصل يعني السنه اللي فاتت. بنت عندها 24 سنه حامل للمره الثانيه وخلفت عيل. جت في الاسبوع ال 30 was admitted to days ago علشان premature preterm rupture of membranes. Her antenatal history is unremarkable. She states that she had no fever or chills. على فكرة أنا نفسي في كلمة no fever no chills والبيبي is moving well عشان أخد القرار وأعمل conservation. كده conservation wish. When admission ضغط نبض لا استنى لا الحرارة يا ماما الحرارة 37.9 لا دي عالية طبعا خرب بيوتهم لو عملوا conservation. One day later ما عملوا conservation لا خرب بيوتهم. Uterine contraction started regularly every 5. الحمد لله مين اللي دخلها في preterm labor؟ ربنا. بسبب الانفكشن طبعا. انت تعمل ايه؟ تديها توكوليسيس؟ اياك. طيب an on examination the cervix was found 2 سم. The patient was put in توكوليسيس. عادت حاجز في مستشفى المجانين. But during therapy temperature has been found 38.9. وقت على فكرة تيبيكال اهي مستشفى اهي تيبيكال ده بنعمله عندنا. طبعا ولا حد بيقيس حرارة ولا حد واخد باله ولا اي بتنجان. تيبيكال بيحصل الكلام ده عندنا. ده سخنة وعملوا conservation وتاني يوم دخلت في preterm labor ده contra indication ادي توكوليسيس راح عامل عليها توكوليسيس عندي rupture of membrane is a contra indication. لو حصل rupture of membrane وجي بعديه contraction this is a sign of hidden infection please leave her. rupture of membrane اتفقنا ان الدوايين اللي بيتاخدوا ايه هم antibiotics و single dose steroids no توكوليسيس. تمام. But during temperature حرارتها 38 يعني الولاية دي اتبهدلت. Initial conservation for this patient correct؟ لا طبعا ما كانش correct. المانجمنت دلوقتي بعد ما بقت كوريا امنينيتس محاليل وانتيبيوتكس وانتيبيوتكس ووقت الحرارة عيل 30 اسبوع صراحة هننزله الوقت ده بنسكريفايس بنضحي بيه ها؟ في مصر هنا عيل 30 اسبوع ده ما يعيش بره له قيمة. يعني بره يقول لك نعمل سي تي جي ونشوف البيبي عايش في وسط الكوري امنايتس دي هنولد يا ريت دي تولد فاجينال ولا سيزيريان يا ريت تولد فاجينال عشان الاكسس ما ينتشرش. انما لما لقيت البيبي ديستريسد سيزيريان وامر لله وهيحصل اسبات. ده اللي بنعمله عندنا هنا في الدمرداش. البيبي 30 اسبوع يعيش ولا ما يعيش انت ربنا تقدرش تحكم. فيتال فايبيليتي كام اسبوع؟ 28. بتسمع بتلاقيه ديستريس بتضطر تعمل سيزيريان سيكشن وانت عارف ان هتدخلها في بريتونايتس وانت عارف ان هتودي عيل المحضن هيموت. محدش يقدر ياخد القرار عارف هتودي عيل المحضن هيموت وعارف انك هتدخلها في كوريا في بريتونايتس. بس عمرك لله. يا نشوى انا بس ضحكت عليهم كده وقلت لهم اقعد للساعه 9 وبعدين الساعه 9 هنروح فايتين في الاربع كتب. الله يخليك الشيله دي مش عايز حد يشيلها تاني تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا في تلت ساعه يلا وهضحك عليكم واقول لكم حاجه جديده. يلا كيس 33. يلا عايزين نسيب اثر مع بعض يا جماعه. يلا واحدة عندها 19 سنة بكرية حامل في 36 اسبوع 33 قلبت على كيس 33 19 سنة بكرية حامل في 36 اسبوع اتحاجت admitted in labor والسيفير هادي كان بيورنج وفيشن بقى 6 ساعات. انا عرفتها لا بريشر 180/20 قدم من examination. شوف الحتة دي يا محمد يا حسن فاند الليفل كورسبوندنج ل 34 ليه قيمة دي عندك IGR contraction 3/10 الحمد لله fetal heart size 140 الحمد لله PV 7 سم vertex well engaged. ايه لكم conservation هي بالترمينيه. طب هو الاجابه هنا اسمها ايه؟ augmentation of liver او سرع يعني. urine analysis proteinuria plus 2 patient was put in medical therapy under observation expecting delivery within 3 hours. صحيح ايه اللي عامله في العيان؟ انا هديها دوايين حد عارفهم؟ ماجنيزم سلفيت والدواء التاني انتي هايبرتنسف. برافو عليك انتي هايبرتنسف. اي انتي هايبرتنسف تمام. طيب نشوف بقى ايه القصه اللي حصلت. دي القصه المعتاده عندنا. ها اقرا كده اللي بعد one hour later the patient developed severe lower abdominal pain and fetal ultrasounds rapidly dropped to 100 beat per minute. انا عرفتها. لا ما بشردش. accidental hemorrhage. On vaginal examination there was no bleeding and the cervix was now 9 cm. أي نوع ده من الاكسيدنتال هيمر؟ concealed. Severe lower abdominal pain والأوقع تقولي هنا طبعا accidental. إنما عارفة لو كان ده عيانة diabetic وبيبي كبير كنت أقول لك rupture uterus. rupture uterus يبقى البيبي ميت على فكرة. إنما دي بتاعت concealed accidental hemorrhage. تمام. طب صراحة أنا هنا مزنوق العيان البيبي ده 100 و 9 سنتي. سيزيريان لا فورسبس على 9 سنتي ممنوع. وإفنتوز ينفع بس برضو خطيرة. يعني أنا بس أعمل سيزيريان على أنتوا مش متخيلين الخطورة مش على 9 على accidental hemorrhage ودي أي سي. أنا نادي حد فريش بلود وفريش ريزن بلازما أنا أكمل السنتي ده بمونيتور ويستحسن ما يبقاش اكسترنال يستحسن يبقى انترنال ولو خايف على البيبي اخد منه فيتال سكالبي اتش. لقيت نفسك شغال في الصلحيه الجديده وما عندكش مونيتور وما عندكش فيتال سكالبي اتش هتعمل ايه؟ طبعا وش سيزيريان سكشن وش. طب عارف هناك في الصلحيه ايه يا محمد؟ وكمان ما فيش دكتور التخدير انك تعمل زي. هنا بقى بنعمل الفورسبس والفنتوس. هنا بنعمل فنتوس او ممكن ناس مفترية تعمل وقالك مش مهم انا حط فورسبس وطرش السيرفكس وخيطه. افترى ده واعتمد على الامكانيات اللي انت فيها. طيب اللي بعديها فيها تكة واحدة بس 34 32 سنة واحدة عندها 32 سنة مخلفة 3 مرات جات المستشفى بسيفير ديزنيا وعندها بالمونر اديمة. She has had mitral stenosis بلا 20 سنة ودلوقتي حامل في 10 أسابيع. What is the best management? برافو عليك. Termination ليه؟ Heart failure. والحمد لله أنا جايبها في أني تريمستر. First improve the general condition. طبعا دي بتطلع عين اللي خلفوا أهالينا بتؤديها لبتوع القلب ورابيد ديجيتاليزيشن وتتحط في انتنسيف مونيتورنج ويحسنوا الاول الكونديشن علشان اقدر اعمل ايه؟ اقدر اعمل عندي ترمينيشن. 36 اللي بسيبه في الوسط ده على فكره عبيط. 36 يا جماعه دي حاله مقدسه عندي. ايه الحاله المقدسه دي؟ الجدول ده الله يخليكم. 37 سنة بكرية 34 اسبوع جات للريسبشن روم upper abdominal pain examination her blood pressure 170 من 10 اديما floor limbs tinge of jaundice help syndrome انا كاتب لك code differential diagnosis بتاع الجاندice تمام فلازم يتحفظ. ولعلمك ال pregnancy associated اشهر ها ولعلمك الفيرال هيباتيتس حط جنبيها صح تمام. بس واخد لي بالك من حاجه ابدومينال اكزاميشن تا تا تا تا تا بريزنتد ويز ابر ابدومينال بين. عارف لو دي جت باكيوت ابدومن انا اقول ان حصل ايه؟ رابشر هيباتيك رابشر كبسول. يعني لو البين ده قلب باكيوت ابدومن انا اقول كده على طول تمام. ايوه تنجف جندس مش هي دي مش هي دي اللي تمشي قوي. يعني انا قصدك عايزين ديب اولف جرين جند. انت لسه صاحيه؟ خلاص بقى احنا جلاسكو كوما سكيل 3 يعني لسه صاحيه المفروض خلاص. انت حتى ما تحاسبنيش بقى على اللي انا كاتبه اللي انا بقوله. كيس 39 يا جدعان 39 مش عارف ليه عندي احساس بالرابشر في ممبرين السنه دي. هو الكوريو كارسينوما والفيزيكلر مول. استنى عشان الالحاق بيجي مره واحده. والار اتش رابشر في ممبرين والجي تي تي والار اتش عندي كده احساس. 25 39 25 سنه اولد primary gravidum notice sudden gush of water vaginal discharge has come to the hospital. حامل في 32 اسبوع، ضغط سليم، نبض سليم، حرارة حلوة، فانت الراجل 30 اسبوع يبقى الحمل عندها. لا مش كل شويه نقول يا جماعه نزل شويه عشان الميه قلت. نزل شويه عشان الميه قلت. يعني it was decided not to perform vaginal examination. والله رجاله. And the patient was put under observation after confirming the diagnosis. Oh, how would you confirm that? آه لا لا لا. خايف. ماشي. يا ساتر يا رب. 41. 41. يلا هانت ربع ساعة يلا رجالة. عيانة عندها 23 سنة. جرافيد هنا حامل لأول مرة في 40 أسبوع. undergoing labor induction with سنتوسينون. حد لسه مش عارف يعني ايه سنتوسينون؟ سنسيتك ستوس. فور أوليجامنس 40 أسبوع عندها أوليجامنس. أوليجامنس أحلى. She has been at 8 سنتيمتر فور ساعة and half ساعة. اللي احنا هنحلهم في ربع ساعة دول كلهم بيتكلموا على الولادات اللعب فيها كتير قوي تمام؟ بقى 8 سنتي ساعة ونص. A mild degree of K-PET is noted on cervical examination. Mild. The baby is presented cephalically with his vertex at station plus one. Periuterine contraction كل 4-6 دقائق. And palpate firm each lasting 30 ثانية. Expected fetal weight 3 كيلو 300. كويس حلو مع صغير قوي لذيذ يعني. الحوض حلو ها؟ Seems adequate. Fetal heart rate tone 145-150. قشطة. However the last 30 minutes twice a time there was الحالة دي جامدة على فكرة. There was a sharp decrease or fetal heart rate ل 90 beat per minute لمدة 5 ثواني with spontaneous resolution. There was no loss of beat to beat variability. الحالة دي تقيلة للناس التقيلة. الأول هنكمل ولادة اللي هنعمل قيصرية. هو إيه اللي حصل طيب؟ إيه تفسير اللي حصل الهارت ريت اللي قل؟ دي اسمها variable deceleration. إيه variable deceleration؟ مجرد والراس ضغطة بتضغط على الكورد. تنزل الهارت. كلمة variable دي جاية من إيه؟ جاية من variable في الانتنستي يعني تبقى 140 وفجأة تنزل لـ90. deceleration العادي بيبقى gradual. دي فجأة وترجع فجأة. variable في الديريشن تقعد 5 ثواني أو تقعد دقيقة ونص. variable في كل ملهاش باترن معين. ده كورد كومبريشن. وعارفين ليه كورد كومبريشن متوقع في حاله الاجزاد؟ عشان الاولجا درامز ربنا يبارك لك تمام. عشان الاولجا متوقع كورد كومبريشن. طيب البيبي ده كويس؟ اه البيبي ده كويس. ده 3 كيلو ونص 3 كيلو 300 ده صغير. طب يا جدعان هنعمل ايه في الحاله دي؟ دي تولد ولا ما تولدش؟ دي 8 سنتي بس يا دكتور دي بقى لها ساعه ونص في 8 سنتي. اه يعني هي المفروض تبقى بقى لها ساعه وتقلب 9 سنتي. حد عارف العيب هنا ليه العيانه دي متاخره نص ساعه؟ لا دي واضحه قوي. دي اتحط الكارتوجرام كونتراكشن وحشه يا جدعان. كونتراكشن 30 ثانيه دي حضرتك تاخد اكسيتوسين. دي كونتراكشن وحش. يتظبط الاكسيتوسين تجيب لي باور حلو. تجيب لي باور حلو يا ماما. الباور اللي فيها وحش 30 ثانيه. هو ده سبب ان هي ايه؟ سبب ان هي ما بتولدش. بس هو ده سبب ان متاخره. يعني انا دي ري اشورنج اللي موجود ده اسمه variable deceleration ناتج عن cord compression من الأولجو هيدرامنس متوقعة. نكمل ولادة الاثنين سنتي اللي جايين دول على مونيتور. نعلي الأكستوسن شوية علشان عندي يجيب لي contraction تقعد 40-60 ثانية مش مجرد عندي 30 ثانية بس. بيبي صغير الحوض حلو حرام ان العيانة دي ايه اولد. بس انا خايف الاثنين سنتي دول هيحصل حاجة في البيبي من الضغط على الكورد علشان كده اولد under مونيتور. فاهمني؟ اوكي ازيكم يا جماعه؟ خلق هانت هانت هانت. طيب كل الولادات وكلام مهم. 42 19 سنه جرافيد هون ترقوه 29 اسبوع جستيشن يعني حامل في 29 اسبوع. جات الامرجنسي ديبارتمنت كومبلينينج اوف انترميتنت ابدومينال بين يد النيل على 29 اسبوع بريترم ليبر على حسب ما هي تدعي. انا لسه مشوفتش. She denies leakage fluid or bleeding per vagina. ماشي. لا فيه لا دم ولا مية. Antenatal history unremarkable. Examination. ضغط كويس. نبض كويس. حرارة حلوة. Fetal heart rate tracing. Baseline 130. ماشي. والاكتف باترن. الاكتف باترن يعني في بيت تو بيت فاريابيليتي على فكره. ماشي. التراين كونتراكشن ار اوكيرينج افري 3 تو 5 مينتس. لا ده بري تيرم ليبر. بي في 3 سنتي 80% افيزد. فيتال فيرتكس از دي ينفع نديها تو كولوسز؟ لا ليه معايا لغايه كام سنتي؟ 4 سنتي. ما هو الكارديات كام في المائة افيزد؟ لغايه فولي افيزد. وانا عشان قلت لكم بصيغه النفي تقول ينفع نديها تو كولوسز؟ اه ده هي دي الاستابليشد بري تيرم ليبر الصح. هي دي الحاله دي تيجي مش احنا عمالين من الصبح بنحل حالات غريبه وحالات حلها زايده ومش زايده وبتاع. ادي الحالات اللي تيجي يا جدعان دي استابليش بري تيرم ليبر. طب ليه امتى التكولوسيس يبقى في ال 4 سم فولي افيز؟ انما دي تيجي. انت قصدك ان هي غالبا هننجح ولا هنفشل؟ غالبا هنفشل. انا مش عايز اعمل تكولوسيس كتير. عايز اعمل تكولوسيس كام ساعه؟ 48 ساعه ستيرويدز وتكولوسيس 48 ساعه بس. طيب اللي بعديها 22 سنة جرافيدا 3 بارا 2 40 اسبوع بتشتكي من سترونج يوتراين كونتراكشن. على فكرة دي كيسس حلوة احلى بكتير من الجاينا والقرف اللي شفناه في الجاينا ده. 40 اسبوع بتشتكي من انقباضات قوية. شي دينايز ليكج فلويد يعني ما حصلهاش لسه ممبرين. شي دينايز ميديكال إلنس. انتي نيتال هيستوري قشطة. ضغط كويس نبض كويس حراره كويسه في تاور ساوندز 140 150 سيرفكس 5 سنتي ومره زي فوق 41 اسبوع بتولد. اند فيرتكس از ماينس 3 ستيشن. عالي قوي قوي قوي قوي قوي. ابون ارتفيشال رابشر اوف ممبرين. اللي عمل رابشر اوف ممبرين ده حيوان. فيتال برادكارديا رينجنج 70 80 وزاوت ريكفري. طبعا يا الشباب اللي معانا القادمون من الخلف شاركونا ايه اللي حصل. ايوه اسامه الراس عاليه ربشات الممبرين. مين ده البل كورد برولابس؟ طب كورد برولابس طبعا. ايه ده؟ اه 5 سم في واحده مخلفه مرتين بجد الراس عاليه ما ربشرش الممبرين. عمري ما ربش الممبرين ابدا على راس عاليه. كورد يدلدل. لا هاف دايليتد 5 سنتي ماينس 3 برالي. لان يظهر والله اعلم ان الدايلاتيشن بتاع السيرفكس ده ناتج عن اليوتراين كونتراكشن مش البريزنتنج بارت. وقد ايه هي ضغط على الحوض في يوتراين كونتراكشن هيوسع. ويا دكتور امال انتم ما بتلاقوا روس عليا بالمنظر ده بنعمل ايه؟ ما بنربشرش الممبرين خوفا لا يحصل كورد برولابس. الحاله دي كانت المفروض تولد ازاي؟ سيزارين سكشن. طيب ماشي. حالة عندي تب تب تب تب تب تب تب. خد لك كمان سيف 46. يلا خلينا ننجز. يا هانت ايه ده هانت 58 حالة بس. بسم الله ما شاء الله. ايه حلينا منهم كتير. اه لا بس انا سرحت جامد في الكيسز المره دي. يعني عمري كنت دايما بنزل نص كيس. سرحت قوي قوي قوي. يعني 25 انا في كيس 46 25 سنه بكريه بتولد بقالها 18 ساعه. الفحص من تحت فيرتكس رايت اوكسيبيتو ترانسفيرس. ايه رايت اوكسيبيتو ترانسفيرس؟ اللي هو يعني كده بالعرض يعني. ماشي. ستيشن اوف ذا هيد بلس 2 كويس. اند ذا هيد از ويل مولدد with mild caput. The cervix is fully dilated and the membranes ruptured 6 hours ago. Fully dilated وقف على كده. ده اللي اسمه deep transverse. على فكرة في حنا هنا حاجة مش واضحة. هو deep transverse arrest معنى انه عالي ولا واطي؟ هو لا لا لا لا ديب معناه انه ديبلي انجيجد في الحوض. يعني ايه ديب ترانسفيرس اراست؟ يعني ديبلي انجيجد في الحوض بالعرض واليوترس عمال يكونتراكت يكونتراكت ويدفنوا اكتر ويدفنوا اكتر ويدفنوا اكتر لكن مش هيعدي مش هيعرف يلف. لا تعرف انا عمال بزنقك على ايه؟ اما بنزلك من الميت كافيتي لتحت بالعرض بالمنظر، انزلك البايبريكال دايمتر عند الايسكال سباين اللي هو الليست بلفيك دايمنشن، انا كده بزنقك اكتر بزنقك اكتر بزنقك اكتر. فديب ديب دي معناها ديبلي انجيجد في الحوض، مش ديب معناها اما بعمل بي في بلاقيه ديب عالي، فاهمين لي؟ ديبلي انجيجد في الحوض. لف تمن لفه صح؟ هو الاوكسيبتيف ستيرير كده لف تمن لف، وقف على كده والرحم ما رحموش، فضل يكونتراكت يكونتراكت، فقعد عندي يدخله يدخله ده، فديبلي انجيجد بتبقى ايه كلها ستيج عندي بلس 2. هو بتدكتز از بروبلم، يعني الموست لايك ديب ترانسفيرسال از بروبلم ايرلير بارتوجرام. برافو عليك، عادي مش متابع كويس. السؤالين اللي بعدين حلوين قوي. What is the best management of this case if there was late deceleration in the last 30 minutes? What is the best management of this case if there was early deceleration in the last 30 minutes? انا بس عايز افهمك ان الناس تبقى عارفة الفرق بين كلمة late deceleration و early deceleration. Late deceleration means distressed. Early deceleration means compression. Late deceleration انا مستعجل واعمل قيصرية في ثانية والا العيل يموت. Early deceleration ده من الكمبريشن العادي، اصبر يعني شوي، شوف شوف انت هتعمل ايه يعني اصبر. طيب early deceleration، لا early deceleration this normal، مش تعمل له حاجة، انما في الحالة دي بص ده كده في الحالة دي كده كده عامل cesarean section. لكن انا بكلمك على حكاية late و early. 47 اشهر من نار العالم بكرام 26 سنة، لا ده حلينا حلينا زيها حلينا زيها قبل كده. Very tender fetal sounds not audible cervix was closed 80 ل 50 زي سترنم. هو ايه اللي حصل؟ concealed accidental hemorrhage، concealed accidental hemorrhage، concealed accidental hemorrhage. لا مش مهم مش مهم مش مهم. علشان البيزل تون العالي، مش عارف هل سام من البيزل تون العالي. انا حضرتك بتفكر في ايه؟ في رابشر يوترس. رابشر يوترس زي تندرنس وريجيلتي وريباوند تندرنس اوفر ذا ابدومن، مش تلاقي هاي بيزل تون عندي على اليوترس، وتلاقي ان اليوترين فندس عالي وفيري تندر. يعني دي حاجه ودي حاجه، دي حاجه ودي حاجه. وبعدين ترابشر ليه؟ هي لحقت تولد ماشي. طيب 49 متوقعها برضو. البرايم جرافيد ولد الطبيعي في جابت بيبي ميل في بيتها with retention of placenta and then transferred to the hospital with postpartum hemorrhage. Manual separation of placenta was done but she developed peripheral pyrexia and followed by secondary amenorrhea. هنعرف اللي حصل. العادة دي غالبا يعني هما بيعملوا manual separation، التداخل بتاعهم مش نظيف، جاب انفكشن ومع التداخل بايديهم، وممكن يكونوا ما شالوش كل البلاسينتا، اتبقى حته كوتوليدون. انا عندي ثلاثة فاكتور يعملوا لي اشر مان، التداخل بالايد نفسه المانيوال سيبريشن، واحتماليه يكون في ان انا ما عرفتش اطلع البلاسينتا كلها وفي ريتين بارتس موجوده عندي. بس what are the possible cause of this amenorrhea usher man ماشي. احنا حلينا 51 52 53 54 49 ايه peripheral sepsis. ايه اللي حصل؟ manual separation retained placenta followed by peripheral pyrexia followed by secondary amenorrhea. والبربل بايركسا دي سببها ايه؟ بربل سيبسز. ايه سبب ايه اشهر سبب البربل سيبسز؟ ريتيند فراجمنت، والريتيند فراجمنت اللي اتساب عمل انفلاميشن، جه عليه بعد كده سوبر امبوزد ادهيجن، دخلني في اشهر مان. ما ما حلناش 51 دول. طيب بسرعه بقى، ان ذا اوبستاتريكس ايمرجنسي روم، انا في كيس 51 اوبستاتريك ايمرجنسي روم. دي جت في الاسر اللي جت السنه اللي فاتت عندنا، جت السنه اللي فاتت عندنا. انت في مستشفى النساء في الايمرجنسي روم، عربيه الاسعاف جابت لك واحده 36 سنه بارا 4، الباتوكس نازله، البادي نازل، الارمز نازل، اون اكزامينيشن حراره 37 وبولس 110. طبعا دي ايه؟ ريتيند افتر كامينج هيد، ريتيند افتر كامينج هيد. يا راس كبيره يا حوض ضيق، والراس الكبيره دي ممكن تبقى هيدروكيفلس، ها، وممكن تبقى ان الراس مش كبيره، الراس تبقى لفت لورا اوكسيبت بوستيرير، وممكن الراس تبقى مش فلكسد تبقى اكستندد. طب لو عندي هيدروكيفلس هفسها، لو الهيد عندي اوكسيبت بوستيرير هلفها خليها اوكسيبت انتيرير. طيب ولو هي اكستندد هيد هعمل لها فلكشن، والفلكشن كل المانوفر بتاع توليد الهيد هي بتساعد على الجو فلكشن والشولدر وعلى على على الهيد فلكشن. من اول اللي بيساعد، اللي بيساعد ده كان اسمه كريزلر مانوفر. حتى حركه توليد البيبي لو تفتكروا عملتها لكم اللي هي البيرز مارشال، الراس فيها بتبقى فلكس، لكن طبعا الاحسن جو فلكشن شولدر تراكشن او فورسز تو افتر كامينج هيد. كارثه لو الحوض اللي ضايق، الحوض مقصود يا ايه؟ عظمه يا سوفت. لو احلى حاجه ان يبقى البيبي ميت والسيرفكس انكمبليتلي دايليتد، هسيبه لغايه ما يبقى فولي. لكن لو عايش هسيبه برده لغايه ما يبقى فولي دايليتد، وهضحي بالواد وموت، لان لو يمكن اعمل ديورسن انسيجن وقطع السيرفكس. الكارثه بقى لو العظم بقى هو اللي ضيق، لان بيقول لك لو العظم ضيق، فاكرين لو البيبي ميت هكسره استراكتيف وهتكتب كده، ولكن احنا ما بنعملش كده. ولو البيبي عايش هكسر امه هعمل سنفيزيوتومي وتكتب كده، لكن احنا ما بنعملش كده. طبعا ديسكاس ذا مانجمنت اوف ساتش كيس، العيال لبسوا في الحيط، عايزك هنا تدور على بص وات ار ذا بوسيبل كوزز. هو كوز واحد، ريتيند افتر كامينج هاد عندي، تمام، بتاع البلاسنت. ديسكاس ذا مانجمنت اوف ساتش كيس، ده 28 نمره، 20 نمره اللي فات ده كله كان عليه 8 نمر، و20 نمره على ايه؟ لا، على البروفلاكسس، على البروفلاكسس. ازاي ان انا عندي ما حصلش كده، ان انا ما ان انا يعني ما ولد بريتش اولد صح، اذر وايز اطلب اكسترنال كفالك اذر وايز اعمل سيزارين سكشن. 20 نمره كامله على البروفلاكس. اقول لك دور على حاجه، دور على خازوق، فين هكتب ايه؟ كل البروفلاكس زي اقول له ازاي ان انا كان ممكن اعمل اكسترنال كفالك فيرجن، كان ممكن اعمل لك خسرية، لو كان ممكن اولدها كنت اولدها صح. 52 29 سنة اللي حلناها دي يا جدعان، مش حلنا واحدة عاملة مايمكتو من 3 سنين حلناها دي، ها مش دي؟ مش عاملة مايمكتو من 3 سنين، admitted the delivery room spontaneous onset of labor while she was pushing in the secondary stage she is noted to have fetal bradycardia associated with some vaginal bleeding then the fetal head was stationed as plus 2 become no at minus. ايه ده؟ دي رمش دي بتاعتنا رمش الريوت. 53 29 سنة الترم admitted in spontaneous labor and is progressed to being fully dilated. 29 سنة admitted بتولد و progressed at fully dilatation. She has been actively pushing لمدة 60 دقيقة. On abdominal examination head is 0 على 5 palpable، يعني ايه؟ اول engaged جامد مش حاسين حاجة يعني من فوق. Vaginal examination reveals direct occipital anterior with no culprit or molding. Head station is plus 2 below the ischial spine. هو ايه المشكلة؟ What is the best management؟ اللي يقول لي يبقى معلم. ايه؟ لا يعني بقالها ساعة، بقالها ساعة بتزحزق وتزق عندي. هي بقى كام؟ مش قايل. طيب بس احنا في الوضع ده وفولي دايليتد ودايركت اكسبت انتيرو مفيش كيبت ومولدنج وستيشن بلس 2، يصبر ساعه ثانيه يعمل فورسبس. بس هي دي اصلا ماشيه حلو قوي فورسبس، يعني انا ما عملتش فورسبس على الحالات دي، امال هعمل على مين؟ ماشي، المهم ان هي تبقى بلس 2 او اكتر، يبقى لو فورسبس. طيب اللي بعديها نشوف المانجمنت بتاعها ايه. 29 سنه برايم جرافيدر تورم spontaneous labor progressed to being fully dilated. She has been actively pushing. دي بقى بقالها بتحزق 90 دقيقة. On abdominal examination مش محسوس حاجة من فوق. Vaginal examination sagittal suture midway بين symphysis coccyx. Deep transverse arrest head station plus 1 below the ischial spine. بقالها بتحزق ساعة ونص fully dilated. نعمل ايه؟ سيزيريان سكشن. يا سلام يا شباب. الورق مذكرات بتاعتنا اشتغل ربع ساعة خلاص بقى. الأول كنت قلت لكم هنمشي الساعة 12 بعدين بقت 10 ونص بعدين بقت 9 اهي ما خدناش غير ساعة بالظبط زي ما قلنا وبعدين ما جاتش بقى لربع ساعة. يلا اكتب لي بقى قصدي افتح لي الاربع مذكرات اوبس اي بي سي دي اي علشان نشوف ايه اللي هنذاكره. معلش بس هو راحت حد بقولك ايه نديلي امل الله يخليك خيان يوم. يلا اربع مذكرات بسرعة علشان نعرف يا جماعة هنذاكر ايه وما نذاكرش ايه. مبدئيا هي كلمة ورد عطاء. يا دكتور مش هتعملوا لنا جدول زي ما دكتور اسامة ربنا يبارك له كان بيعمله السنة اللي فاتت؟ لا. ليه مش هنعمل جدول؟ لانه هو المحلولة هو معد غنمك يا جرحة. 8 11 هنذاكر جرحة لغاية 8 12 شكرا. والازهر عندهم امتحان يوم. ايوه خالد تليفوني فين؟ بيرن؟ ابعتهولي. وفي واحدة بتولد وسايبني طيب. نبتدي بايه؟ معاكم ايه؟ نبتدي ايه؟ جهنة ايه؟ يلا جهنة ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة صفحة. حد يوريني مذكرات. تعالى جنبي. تعالى جنبي. تعالى تعالى عدتي. تعالى تعالى. تعالى تعالى اقف جنبي وتعالى نمسك صفحة ده. كويس كويس. ايه؟ لا لا لا كويس كويس كويس. جاينا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طب تعالى كده على مستواي تمام؟ من اول صفحة خالص من اول اناتومي انت لو واثق فيا الصفحات صفحة واحد تتقطع صفحة اتنين تتقطع. حضرت لها يا دكتور الكلام ده اياك وحد يبص فيه تماما بادي سيرفكس اسمس الكلام ده اتطحن طول السنة مفيش اي معنى. شوف شو انا اقولها واصدرها من الكلمة دي تزعل من الغباء انك تقرا الكلام ده لانه اتطحن طول المنهج تمام ماشي يرحمكم الله. طيب تلاتة صفحة تلاتة الليجمنتس ما تذكرهاش ابدا في اناتومي دايما تؤجل لمذاكرة مين برولابس. ويوم ما تيجي البرولابس بص عليها في الصفحة اللي بالعرض وما تبصش عليها من هنا ملهاش اي قيمة. فالغاية دلوقتي ولا حاجة تتذاكر ولا حاجة تتقري ولا دكتور عمري ما ذاكرت الكلام ده ولا تذاكره. اربعة فالوبيان تيوب اقرب سفاحة الزبالة اوفر من تحت اقرب سفاحة الزبالة. رجعنا يا دكتور من الهطل ان الواحد يبص على الكلام ده عايز دلوقتي بعض الطحن اللي انتوا ده حالات وابندسايتس وفاتي اكيوت ليفر وحاجات كده غريبه اكيوت فاتي ليفر وجع البجا حد يقول ما اعرفش ان هي ستراتفايس كويس بسيليم مانكريتنايزد حد يقول ما اعرفش ان فيها جلايكوجين بيرسبوا الاستروجين حد ما اعرفش اما السيرفكس بينط عليها بيعمل فيها اربعه فرنسيس. اياك تبص على الكلام. سته اكسترنال جينيتاليا سته وسبعه عايز تقول لي قاعدة ذاكر التمن ايام الجايين جمع الحاجات دي صفحة ستة وسبعة فولفا لا يا دكتور بيتنسوا طب هم مهمين في ام سي كيو ام سي كيو سلايدز يا دكتور ما بنجيش سيرتهم كتير يعني مثلا حاجة زي صفحة سبعة البلد سبلاي والنيرف سبلاي انا لو مش داخل مذاكر عارف ان المين نيرف يدندل نيرف ومعايا مش عارف لاترال وبستيرير وانتيرير ويليون جوين وايه هيبقى جاز ومش عارف فيمر جاز مش عارف ايه جانت ريفانش فيمر جانت فيمر النيرف مش عارف. يا جماعه ستة وسبعة طحن وده لو هتعمل لنفسك سيستم تعمل ايه في الثمان ايام الجايين تذاكره بالذات حكايه البلاد سبلاي والنيرف سبلاي. دكتور الليمفاتكس اللي مكتوبه في بعد البلاس لا لا طبعا لا طبعا ليه؟ سيب الليمفاتكس للتيومر، شوف خف على نفسك. اتذكرها من هنا يبقى هبل، لان لما سيبها في التيومرز هتلاقيها عبيطه. صفحه 8 او بص يا جدعان، تيجي تقول لي طب ايه اللي هيتحفظ عندي في الاناتومي؟ يعني الفورمة دي مش هتحفظ، ده بس الامسكيوتد اريجا البلاد سبلاي صفحه 8، البلفيك فلور صفحه 9.5، البلفيك فلور صفحه 9.5، ويا دكتور الليمفاتيك دريش ده مهم، بس ما تذاكروش يا احمد يا صدقي من هنا. امال يتذاكر مع التيومرز، مع التيومرز ما تضيعش وقتك، ده كده تضيع وقت. والبلفيك يوريتر صفحه 11. قدر الامر قصدك تقول يا دكتور، قصدي اقول انا ما اجي اذاكر هعمل حسابي كده ان يوم ما اقوم عليا النهارده اناتومي عارف ان انا رايح اذاكر واحد بلاد سبلاي، اتنين يوريتر، ثلاثه بلفيك سبورت، مفيش حاجه ثانيه، مفيش حاجه ثانيه خالص. ولا في ميل جينيتال ميوتيليشن، دي جت جنت مره اما كان بيعملوا حاجه اسمها انيوميريشن، لكن ايه هيجيب لي ايه يعني فيها؟ امبريولوج صفحه 13 ديفلوبمنت اوف ذا اوفري، لا. صفحه 14 ديفلوبمنت اوف ذا داكتال سيستم، لا. صفحه 15 ديفلوبمنت اوف ذا اكسترنال جينيتاليا، لا. انا ايه قلت لك الثلاث صفحات دول ما تذكرهمش؟ علشان عارف انك هتذاكرهم غصب عنك وانت بتشوف الصفحه بتاعت البرايمري امينوري، وساعتها ما بتذاكر الصفحه بتاعت البرايمري هي مكتوبه يعني هتلاقيها معروفه، فالكلام ده لو سمعت ما تضيعش وقتك، ما بيتسالش فيه وبتجيبه من نفسك. ولغايه دلوقتي كل اللي عليا ذاكره ثلاث صفحات في الاناتومي. طب في الامبريولوجي يا دكتور، اكسترنال جينيتاليا، اوفريز، فالوبيان تيوب، سيرفكس، لا. طيب يوترس وفاجينا، يبقى كده اناتومي امبريولوجي واقفين على خمس صفحات. يوترس هيتدح جامد جدا، وفاجينا هتتدح جامد جدا، وينفع يجوا اسئله نظري ديسكاس يوتراين وفاجينا الانوميز، معلش يعني معلش ده بصيغه الكلام ده، ده اخر كلام، ده بصمه. لان انت هتيجي وهتقول يا دكتور بيزك ساينس، بيزك ساينس، انا ما تفضلش تكرر كتير بيزك ساينس، معناها حاجه تذاكر الخمس صفحات دول ويخلص. في السيولوجي ايه اكتر؟ صفحه 19، صفحه 20، ده هبل، انت جاي اخر السنه تقرا ازاي الست بيجي لها دوره بعد ما انت حضرتك كنت بتلعب وبتعمل سي او سي وبتدي هرمونات وزدرول بليدنج لغايه صفحه 21؟ لا. صفحة 22 نورمال منسترويشن، ليس لها أي معنى إن أسألك النهارده أنا إيه الدورة العادية؟ أنا يا دكتور حاطط هيكل عظمي، الكلام ده كان أول السنة، دلوقتي دماغك، ما تضيعش وقت، في حاجات لسه جاية بلاها أنا عارف بقول إيه. سيرفيكال سايكل، فاجينال سايكل، كده كده أنت هتذاكرها في الإنفرتيليتي، هتعرف اللي بيحصل هنا وهنا، كل ده مش عايز أقول لك لاغي لا، تعالي بقى. هرمون أستروجين بروجسترون، أشطب على ده يتذاكر من الورقة اللي بالعرض. احنا بنحط بقى سيستم للمذاكره، حط سيستم للمذاكره ويتذاكر يا دكتور منين؟ من الورقه اللي بالعرض، واسمع الكلام ما تضيعش وقت من ده، هتفضل تضح الضح واسمك بتذاكر ولا ليها معنى، ولا ليها معنى. اندروجين يا دكتور حلاقه، اقلب الصفحه، وصلنا لصفحه 26 27، هام جدا جدا جدا، اظن دي اول مره اقولها، يتحفظوا. Discuss role of gonadotropin and gonadotropin releasing hormone in gyna and their uses. صفحة 26 وصفحة 27 Discuss role of gonadotropin and gonadotropin releasing hormone in gyna and their uses. يلا معلش، ثلاث صفحات في الاناتومي، على صفحتين امبريولوجي، على صفحتين فيسيولوجي بتاع gonadotropin وgonadotropin releasing hormone، ولغايه دلوقتي كم صفحه هتتفتح بالعرض؟ هي صفحه الاستروجين فيرسس البروجسترون. اخيرا انا اروح على منسترال سايكل، ده هبل. طيب بيورتي ايه اللي هيتعامل فيها يا دكتور؟ بيورتي بالنسبه للشمس دايما بتيجي مفاجاه، ايه المفاجاه دي يا دكتور؟ بيجي يقول لك ما فيش داعي لمذاكره النورمال خالص، يعني ايه؟ لا اناتوم ولا امبريولوجي ولا فيسيولوجي، بيجي في اسئله وبيقرب منه بس، لكن انا خايف، خايف لا يجيب لك واحدة زي النهاردة وهو بيعمل عملية الفيرتايم عمر اليوريتر ولا كواتر ذا فاكتورز انكريز ذا انسيدنس اوف يوريتر انجري، لكن انا خايف لا يجيب لك واحدة عليها سوالنج وتبقى برولابس ويقول لك عندي حضرتك جيفي شورت اكاونت اون ذا سبورتنج ليجامنتس، انا خايف من هذا الكلام، خايف لا يجي بشكل غير مباشر. فحتى يا جماعه لما هينزل ورقه وتتعلق في الاسم ويقول ان ما فيهاش بيزك ساينس، بليز ذاكر اللي انا بقول لك عليه ده، لانك لما ذاكرتش وجاب لك سؤال في الجينات روفن والجينات روفن وحصلت وكان ده والاجابه كانت كده، فضلوا يعملوا كده ايه؟ انت مش عارف تجاوب شويه جينات روفن وجينات روفن ريليز هرمون، طب جاوبها يا اخي بالاندوميتريوز من الفايبرويد من اي حاجه ثانيه، مش عارف لازم تكون مذاكرها من الفسيولوجي او ممكن تذاكرها من اي حاجه ثانيه. حتى لو نزل ورقه يضحوا ماشي. بقول لك بقى المفاجاه ليه؟ لان بيلغي عندي كل نورمال، ده العين شمس بس اظهر طبعا، انا مش عارف هم قاعدين ليه ماشي، كل حاجه عليهم. فبيلغي ايه؟ لا انت عليك كل حاجه. لا بس احنا لينا قاعده علمي برضه مفيش مشاكل ليه، وبس علمي بالرصاص ها، ويوم القعده بهات الاستيكه ها ماشي. طيب صفحه 28 بريورتي تضيع وقت وحد يذاكرها طبعا ولا يبص فيها. 28 فوق الباراجراف ده غايه في اهميه، وده لوحده سؤال نظري، ايه المشاكل اللي عندي اللي ممكن تحصل في الشايلد هود او في الادوليسنس، غايه في الاهميه. 30 بريكوشس بريورتي، لعلمك هو موضوع انا مستسخفه، انتوا مستسخفينه وما جاش قبل كده في النظر قريب، بس مستقل ان تحس ان في ايه يعني شجر التفرعات كده بنت لذينه، كومبليت وانكومبليت وترو فولس وايزوسكشوال وهيتيروسكشوال ورصه اسباب، ما جاش قبل كده في النظري. ده اللي بالنسبه لي هسمي البريكوشس بيوريتي اهميه بيه. يعني ايه اهميه بيه؟ اعرف نفسك والله انت حضرتك عايز تجيب جيد جدا ما تذاكروش، عايز تجيب امتياز ذاكروه. يبقى أهمية إيه؟ امتياز. أهمية بيه العكس، العكس أهمية بيه ده الامتياز، وأهمية بيه ده ما يذكروش اللي عايز يجيب إيه جيد جدا تمام؟ فتقيل وما بيجيش كتير. منوبوز سؤال السنة دي، وحضروا لي يا جماعة المنوبوز إنك هتتكلم على الأوستوبروز، ده أول سؤال متجمع، يبقى ممكن ما يذكرش من هنا خالص. يا أحمد سمعني، منوبوز مبدئيا منوبوز ما بيتذكرش من هنا، منوبوز بيتذكر من الورقه بالعرض. يعني انا بقول لك واسمع الكلام، ليه الورقه اللي بالعرض؟ لانه هو سؤال صعب وطويل عباره عن ايه؟ ديسكاس منوبوزال سندروم اند اتس مانجمنت. عارف يعني ايه منوبوزال سندروم؟ اللي هو الكولوم اللي مكتوب فيه الخدود بيحصل فيها ايه والشعر هنا ايه والهوت فلاشز والقلب والعظم والمشاكل اللوكال واتروفي الكلام. وطبعا مش هخش على مشاكل غير من على ديفينيشن الاول، يعني ايه منوبوز وازاي بتشخص في افلام، وبعد كده المانجمنت اتش ار تي وقول له هو ليه وحش، وبعد كده قلب في الاخر نان اتش ار تي وقول له هو ليه حلو. فكتير بقول له السؤال ثمنه 18 دقيقه، 18 دقيقه مش هتلحق تكتب الكلام ده، امال بتذاكروا ليه وعملنا ليه من هنا؟ هو كان كده وخلاص، بس بقول لك اخر السنه الورقه اللي بالعرض، لان السؤال من بوز ان اتس مانجمنت. وحضر لي في نفس الوقت اوستوبروز، يبقى عندك هنا سؤالين ليس لهم اي علاقه بالورق ده، واللي هيذاكر الورق ده هيخسر. وانا عارف انا بقول ايه، ديسكاس منوبوزال تشينجز اند اتس مانجمنت من الورق اللي بالعرض، والحاجه الثانيه اللي عندي ديسكاس اوستوبروز من الورق المجمع. امينوريا واللذيذ فيها الامينوريا دي حضرتك ان ما بيجيش فيها اسئله نظري غير في حاجه واحده بس، بص primary amenorrhea، ولا تنسى الجزء الاولاني اللي هو كريبتو من يعني primary amenorrhea، الورقه اللي بالعرض مقارنه التورنر مع الموليريان مع التسيجنايزيشن، ولا انسى كريبتو من الري ده اوكي. هم جابوه مره واحده بس من سنتين في الدور الثاني، وكانت مفاجاه بالنسبه لي انا شخصيا، اساسا ما كناش بندرس الكلام ده، وكان مفاجاه وكانت غتاته، وكانوا خضبانين على عيال بتوع الدور الثاني دول، انما انتوا راضيين عنكم تمام، فربنا يستر. فده عندي برايمر امينوريا، وهحطه تحت عنوان اهميه بيه. امينوريا نفسه كموضوع ما بيجيش نظري، يعني يا دكتور يعني هنكتفي برضه فيه بالورقه والعرض. وعايز اقول لك ورقه الامينوريا اللي بالعرض دي للتامل، ها للتامل ماشي، وهي بدايه المذاكره. يعني انا بسم الله الرحمن الرحيم بعد الجراحه انا اقول لك هتقابل معاك يومها يا جماعه، انا عايز اصوركم كاميرا فيديو، بتبقوا متنحين تتنيح وانا بتكلم، يعني ايه امينوريا اساسا؟ عارف يا الموضوع. فساعتها اقول لك الورقه اللي بالعرض بتاعت الامينوريا دي هي بدايه مذاكره الجاينه، لان فيها كل الامراض، ها فيها كل الامراض. يا دكتور اسسمنت بتاع المونوريه ابن لذينه. حلاقه اهمية يا دكتور، اهمية سي. لا امال انت كنت بتدرس لنا الحاجات دي ليه؟ معلش بس عايز اقولك على حاجة. مثلا في الاسسمنت بتاع الامنوريا ده، اما احنا كنا بنعمل بيتا اس جي، وبعدين هو مهم للكيسز، ومهم لو جات لك حالة انوفيليشن عندها امنوريا، يعني الاسسمنت البيخ اللي فيه الهيستوري والاكزامينيشن. انما ايه اللي صفحة 44؟ يبقى خلصت على ايه يا دكتور الامنوريا؟ خلصت على على ثلاث حاجات. اولا خلاص يا دكتور عرفت ان الورقه اللي بالعرض هتاملها، ورقه البرايمري امنوريا احضرها كامتحان، ادي حاجه ادي حاجه. والحاجه الثالثه مش هذاكر فيها غير الاشرمان سندروم امنوريا تروماتيكا، ومش عارف ليه كل سنه يجي يكتب لك بيقول لك جينيتال تيومرز والسهم الثاني اشرمان، يعني هو معتبر حاجه وهيتحط تحت عنوان يوتراين ساينيكيا ادهيجن. هتلاقيه في الورقه اللي هتنزلوك في الكليه تحت عنوان بناين انترا بناين ليجنز اوف ذا يوترس اكزامبل انترا يوتراين ساينيكيا اللي هو الاشرمان. دي هتتبح. وايه تاني هتتبح؟ صفحه 44. صفحه 44 تمام. لا اي هيستوري اكزامينشن ولا له اي اهميه. يبقى صفحه الامنوريا للتامل، برايمري امنوريا تتحضر، والحاجة التالتة اللي هيتبحوا صفحة ونص، صفحة الاشرمان والصفحة بتاعت الانفستيجيشن. معلش اكتبوا الكلام ده، عشان كده قلت لكم انا كنت عايز اعمل العادة دي قبل الامتحان، بس مش مهم نقول الكلام ده ساعتها برضو تاني. ليه بقى؟ انت بتبقى في عرض ربع ساعة نص ساعة ماشي. صفحة 45 انوفيليشن، سؤال متوقع هذا العام. لا يا دكتور متوقع، لانه جه في الماجستير وجه في الدبلومة، اذا سوف يجي في عين شمس. وانوفيليشن ده كلام عام، خمس حاجات جوه الدهر واثنين بره، ده الاوفري، لكن ممكن يكون عامل انوفيليشن هايبوثالامس. ممكن انوفيليشن ايكوال امنوريا من غير الرحم، هي تسبب الامنوريا هايبوثالامس بتيوتر اوفريان جنرال من غير الرحم. تمام، بس كلام عام. يعني ايه كلام عام؟ بص مثلا على الكلينيكال بيكتشر، مكتوب منسترال ايرجولاريتي وانفيرتيليتي. دي الكلينيكال بيكتشر بتاعت الانوفيليشن متجهزه ولا انسه؟ وبعدين الكلينيكال بيكتشر بتاعت الاتيولوجي، والله لو بي سي او تبقى كده. طب بص كده الانفستيجيشن تيست فور اوفيليشن، ادي اختبارات الانوفيليشن هنجيبها من الانفيرتيليتي. العلامه دي معناها اسرد، ها العلامه دي معناها افتح، ها هنجيبها من الانفيرتيليتي. وتيست فور حاجات بقى سبيسيفيك، اسباب للاسباب السبيسيفيك اللي عند اللي عامله انوفيليشن. فدايما متقسمه كده، كلام عام وكلام سبيسيفيك، كلام عام على الانوفيليشن وكلام سبيسيفيك على الامراض اللي بتعمله. ماشي، يبقى الانوفيليشن دي كصفحه 45 معلش تفتح فيها، متجمعه في المذكره المتجمعه اللي عندي، وهم الله يخليكم السنه دي. اما بالنسبه لبقيه الانوفيليشن فلن تذاكر الا بي سي او. هتقول لها دكتور هايبر بلاكتينيميا بنت كلب، هتقول له هايبر اندروجينيز، ده الحصص دي بتشلني انا شخصيا. هتقول لك حاجه، انا ممكن اعدي لك الحصص اللي انا بتعصب فيها، ايه الحصص دي؟ هايبر اكتينيز وهايبر اندروجينيز، بتجنن من كميه الادويه وكميه العك اللي ايه اللي موجوده فيه. نعتبرها لا مش اهميه سي، اعتبرها هايبر اكتينيز وهايبر اندروجينيز اهميه بي. البريماتيور اوفريان فيلير والاليو او اليوف سندروم دول اهميه سي، دول هم اي كلام اي كلام. طيب الكوربس لوتينس افشنسي، موضوع صغير يعني، الموضوع اتخذ بالصناع، موضوع مش انتيتي اللي يجي نظري البي سي او. ما انت تسالني انا بقى على الكلام ده، ده الامتحان اللي حطه استاذ دكتور ميم عين هادي، وحضرتك الامتحان ده كان فيه نيوميريشن، وكان انيوميريت ايتيولوجي اوف بريماتيور اوفر، مش هو اللي حط يا رب، ده كانت اللي تلفز، ده كانت بنته بتاخد ساعتها معايا درس، ده فضح الدنيا. قال هم ما يجي لهم سؤال اندر جرادويت انيوميريت ايتيولوجي اوف تلفز ديفكت، انا ما اعرفوش. قال انت تعرفها محمد؟ قلت ما انا ما اعرفوش انا كمان. صعب جدا انيوميريت الايتيولوجي بتاع الكلام ده، كان اسئله معينه. عشان كده ده انك تبص ما تبصش مذاكره الامتحانات، بص اللي انا بقوله لك. او بص مذاكره امتحاناتها فيها تخريف كتير قوي قوي قوي قوي. والهايبر اندروجينيزم يا دكتور الحمد لله ابنور، ما انا لسه جاي لك اهو، ابن abnormal genital bleeding, abnormal genital bleeding دي كانت صفحة بناخدها بالعرض أو سأل فيها حنفية. ها احنا ما بنذاكر النساء يا جماعة بنفتح الصفحتين دول, صفحة الأمنورية وصفحة الحنفية, دي بتبقى البداية بتاعتي. اول السمكة اللي هم معنا دلوقتي ده كلام اهبل, abnormal genital bleeding ما بيتذكرش. ليه ما بيتذكرش؟ لان تفهم بالسياق ان جميع البليدنج عندي يا اما اورجانيك يا اما فانكشن, والاورجانيك يا جنرال يا لوكال, واللوكال يا اوبستاتري. خلاص بقى انتهت القصه دي بالورقه اللي بالعرض وشكرا. لو في حد بيقول لي ديسكاس ابنورمال جينيتال بليدنج, لا امال يقول لي ايه؟ امال يقول لي ايه؟ تعالى بقى يا حلو تعالى صفحه 58, هام جدا جدا اللي هي ايه اللي لا حفظ الستبس بتاعت العلاج بتاع اي انوفلر بليدنج عندي. يعني ايه يا دكتور انوفلر بليدنج عندي؟ انوفلر بليدنج سواء ملوش سبب زي الميتروباثي هيموراجيكا, او سواء لو عندي سبب زي حضرتك عندي. ايه الانوفلر بليدنج اللي له سبب؟ البي سي او مثلا, او هايبر بروكتينيميا عامل انوفلر بليدنج, او هايبر اندروجينيزم عامل انوفلر بليدنج. ساعتها صفحه 58 دي غايه في الاهميه عندي. طيب 59 types of bleeding according hormonal action, اي كلام. types of bleeding according to pattern صعبة جدا واي كلام. 60 بقى هو الكلام. حضر في 60 perimenopause, حضره من المذكرة اللي عندي. discuss perimenopausal bleeding و discuss postmenopausal bleeding. لو السؤالين دول مقبوش في الامتحان ابقى انا مش فاهم حاجة, يا حيجوا على هيئة نظري هيجي على هيئة كيس. كيس عبيط قوي. يعني ايه perimenopausal bleeding؟ واحدة عندها 43 سنة, عارف عشان يلعب فيها لها في كلمة واحدة, واحدة عندها 43 سنة ومش عارف بارا 3+1 وجاية تشتكي من سيروس انجينوس ديشارج فول ستوب. سيروس انجينوس ديشارج ده اللي هو الايه؟ بيريمينوبوز. نفس الكلام 50% ديسفانكشنال 50% فايبرويد, بس هاو تو اساس المذكرة المجمعة. بوست منوبوزال بليدنج, ما تفتكرش ان البوست منوبوزال بليدنج هتجاوب اندوميتر كانسر, انت هتجاوبه من ناحية, عارف لو قلبت الصفحة هتفهم 61, من ناحيه ابروتش. يعني ايه من ناحيه؟ من ناحيه اسسمنت هيستوري. انا خلاص فاكرين الحركه دي, طالما عرفت الايتيولوجي هبتدي اسال على كل حاجه وافحص كل حاجه واعمل اكزامينشن لوكال لكل حاجه واعمل انفستيجيشن لكل حاجه. بس احنا بنحطه في شكل ظريف. يعني الانفستيجيشن حاططه لك على هيئه معمل الفا, والاكزامينشن عامله لك على هيئه جنرال ابدومينال ولوكال, والهيستوري عامله لك على هيئه شيت. ما ده الكلام الواقعي. يعني اصلا ممكن تمشي كده عشوائي, انا بقول لك لا اقرا علشان ما تمشيش عشوائي. امال اعمل ايه؟ انفستيجيشن على هيئه معمل الفا, والاكزامينشن جنرال ابدومن لوكال, والهيستوري على هيئه شيت. مهم جدا بوست منوبوزال بري منوبوزال طبعا. ديسمنوريا الحلاقه الكبرى, بري منسوال تنشن سندروم الحلاقه الكبرى بالنسبه لك انت يا فاطمه. لا بري منسوال تنشن بيجي في الازهر. infertility لن يذكر في الانفيرتيليتي عندي الا حضرتك الاندكشن اوف اوفيليشن والاسسمنت اوف اوفيليشن والاي ار تي. اندكشن اوف اوفيليشن, اسسمنت اوف اوفيليشن, والاي ار تي. دي اسمها ايه؟ دي اسمها اهميه قصوى. اهميه ايه؟ ايه ده اللي يبقى اللي عايز يجيب جيد جدا؟ طيب واهميه بيه يا دكتور الشغل علينا, حط لنا حاجه زياده. عايز حاجه زياده؟ تيوبر كوز سيمن اناليس. سيمن يسيب الراجل, يسيب الست خالص, وتلاقي الكيس اللي جالك في اخر السنه جايب لك شويه تخريف في السيمن اناليسز, ويشوفك هتتصرف ازاي. تمام, يبقى اهميه اقوى من كده. تيوبر فاكتور, صفحه الاسسمنت بتاع تيوبر فاكتور والايه. طيب انفيرتيليتي يا دكتور نحضره عشان العملي. يا جماعه العملي ده له قاعده تانية وله فيلم تاني, وساعتها بقول لك بقى ايه اللي هيتذاكر وايه اللي يتعمل. ماشي, كل ده كل لو لينا عمر. كل الانفيرتيليتي ده ومن الغباء ان انا اذاكر انفيرتيليتي من صفحه رقم واحد. شوف احنا بنعمل ايه. برايمري انفيرتيليتي, سكندري انفيرتيليتي, وات از ذا سترينيتي, وامتى نعمل الانفستيجيشن بدري, وايه الانسيدنس بتاع الانفيرتيليتي. وبعد كده انت هتصدق وانت بتقرا ايه الانفيرتيليتي, كوز في التستس, كوز في الفوز, كوز عندي في الديبوزيشن, هتصدق هتبقى تعبت شويه. كارتاج تيرنر سندروم على الموتيل سيلي على ميوكوفيزيدوزس البس في الحيط. عشان كده بقول لك اعمل زي ما انا بقول لك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي ناوي يا ماما انا ناوي اذاكر فيرتيليتي هتعمل ايه؟ على طول خش اسسمنت اوف اوفوليشن اندكشن اوف اوفوليشن. خد سندوتش الجبنه بالطماطم بتاعتك وبعدين اي ار تي. لقيت الامور كويسه لف لفتين في البيت وارجع على التيوب وارجع بعد كده على السيمن واقفل وما تبصش اي حاجه تاني. ربنا هداك وعندك وقت والدنيا جميله معاك يبقى اقرا الباقي، لكن انك تقرا من صفحه واحد ده غلط ده غلط ده غلط ده غلط. وبليز اسمع الكلام اللي عندك. كان احمد سالني سؤال كويس، لو جاوبنا سؤال عن اندكشن اوف اوفوليشن هتكلم عن الاوفيريان هايبر ستيمولايشن سندروم. ببساطه يعني مش الصفحه، الصفحه دي كبيره قوي يعني هكتب فيه توت كده بسيط اربع خمس توستر. بعد الاندكشن اوف اوفوليشن هتكلم على الاوفوليشن هايبر ستيمولايشن سندروم ببساطه. لكن اي ار تي مهم زي الاتش ار تي. ماشي. والاسئله بقول لك اليومين دول بقت عجيبه. اتش ار تي، اي ار تي، استوبيروزز، انوفيليشن، بريمينوبوزل، بوست مينوبوزل. فاحنا احنا بنشرح في منهج وهما بيسالوا في منهج تاني. كونتراسبشن حبيبي تيجي تعمل فاميلي بلاننج وتقول جدول زي كود بي ديفايدد تو. تعالى كاتب لك في صفحه 81 زي كود بي ديفايدد تو هرمونا ونون هرمونا وشورت اكتنج ولوك. طب ليه تقرا الكلام ده؟ هتجيبه في الامتحان. ما هو جاب السؤال اول مره صفحه لوكال هرمون اكتنج اللي هو الهرمون اي سي دي او الفاجينال رينجز. الله طبعا يعني ينفع نالف اي حاجه. طب دكتور كونتراسبشن هذاكر ايه؟ طبعا فيسيولوجيكال لا، ميكانيكال لا، كيميكال لا. طب يا دكتور ما يذاكر على طول ديسكاس ديسادفانتج اند ادفانتج اوف اي سي دي. ادفانتج اند ديس. عارف ليه قلت لك ديسادفانتج؟ ان ديسادفانتج دي اقوى من كومبليكيشن. دي ديسادفانتج فيها كومبليكيشن وكونتر انديكيشن. انا ما صدعش نفسي هنذاكر ايه النهارده؟ انا واحنا مع بعض على تليفونات هنذاكر كونتراسبشن. حاضر هخش عليها على طول على اللي بعدل. وحتى الحته اللي فوق دي ما افضلش اقرا انواعها وبتاع. ادفانتج وديس ادفانتج. ايه اللي مقصود بديس ادفانتج؟ كومبليكيشن وكونترا انديكيشن. تكنيك اوف انسرشن صفحه 87 دي تتقطع تقطع تقطع. مش عايز اقول لك ولا ترقى حتى الاهميه. سي سي او سي بي او بي انجكتبلز مش هقدر افيدك فيهم بحاجه. يعني ايه؟ يعني مهمين جدا جدا جدا جدا، بس ممكن افيدك بحاجه واحده بس، ان السؤال اللي بيجي فيهم تقيل. عباره عن ايه السؤال؟ discuss advantage and disadvantage of hormone contraception. وانا بعمل كده بقى تعالى تمام. دي متجمعه في مذكره، في المذكره. ان ان ان انا بتكلم ليه؟ لان احمد اللي عاجبني من اول حصه ممكن يسيب خالص المذكره دي ويذاكر حاجات معينه من هناك ويقول لك بخ بخ من الكلام. شايف عملوا كده السنه اللي فاتت؟ يعني مثلا بلاسنتا بريفيو اكسيدنتال هيمرج متجمعه في ثلاث صفحات. ابورشن متجمعه في ثلاث صفحات. بلا وجع دماغ. طيب دكتور معلش صفحه 95 نلحلق للسر. على فكره 95 و96 ما يتسابش فيهم حرف. شوف بقى عكس خيالك ايه، ان انت فاكرني بكروت. لا انا عارف ومحسوب كل حاجه. يعني ممكن يجي لنا سيرجيكال كونتراسبشن طبعا، ديسكاس ميل كونتر قصدي ريفرسبل استيرلايزيشن 95 ميل كونتراس تحت ميل كونتراسبشن شفوي للصبح. بوست بارتم كونتراسبشن مهمه جدا 96. بوست كورتال كونتراسبشن مهمه جدا. اهم حاجه هي الجدول ده كونتراسبشن. بص يا جماعه اللي هو كونتراسبشن سبيشال جروبس 95 96 وانا في الاهميه. انا هعمل ايه؟ بص انا هعمل ايه؟ احنا مع بعض على تليفون. هنعمل ايه؟ انا النهارده هعمل الاي سي دي بس، وهعمل حاجه ثانيه. يعني انا مش هاجي على الكونتراسبشن كله لانه هيطلع عين اهلي. تمام؟ عارف هرمونات الاي سي دي ومعاه الهرمونات؟ لا الهرمونات ده انا اسيب لها يوم لوحده. انا هعمل الاي سي دي بس، وهعمل حاجه جنبيه حاجه هبله. اختار لك اي حاجه ثانيه هبله من اي حته. تمام؟ وهرمون الكونتراسبشن ده في يوم ثاني. والصفحتين دول في يوم ثالث، يعني مش شرط اقعد على البتاع ده كله. وانا مثلا بكره عارف ان هذاكر الهرمون الكونتراسبشن، عارف يا احمد يا غيث هعمل ايه النهارده؟ انا هقراها بسرعه. هقراها في خمس دقائق في 10 وانا في الحمام. انا بعمل كده دايما. ليه؟ علشان اسهل على نفسي بكره ابقى اوير تبقى على ريحتهم فايحه ثاني يوم. تمام. انفكشن. الاورجانيزمز نفسها مش بتيجي. يعني جونوريا، bacterial vaginosis, candida, trichomonas, chlamydia, herpes simplex, وابولوما هو بيجي في السياق سياق الفاجينايتس سياق البي اي دي. ارخم موضوع عندي انا شايف ان هو واقع صراحة في الورق وحتى في شرح انا هو البي اي دي. حاسس ان البي اي دي انا مش عارف اقول في حاجة اصلا انفلاميشن انا مش لاقي في حاجة كلام بوزيتيف كتير. اكيوت بي اي دي واقع والكرونيك بي اي دي اوقع. انت لو بصيت على كرونيك بي اي دي تلاقي كله باثولوجي, تلات اربع صفحة مليانة ايه باثولوجي. فالفاجينايتس وبي اي دي انما بيجي عندي سبيسيفيك على الاورجانيزم لا. امال الاورجانيزمات والحاجات دي للام سي كيو للسلايدز وللشفوي. طب يا دكتور في خازوق, في خازوق هنا اسمه ايه؟ ديشارج. اسمه ديشارج ديسكاس في ميل ديشارج, وده وحش قوي قوي قوي قوي. المهم يا شباب لو جالكوا سؤال عن الفاجينايتس زي ما انا متوقع هو موجود في صفحه 104 ناقص. انا فرده في المذكره عندي. يعني ايه ناقص؟ انت بتدخل الاورجانيزمات الثلاثه معاه فين؟ بص معايا بس مكتوب كلينيكال بيكتشر في الفالوجا بين وديسيوريا وديشارج منشن الديشارج. لو بصيت عليه في المذكره اللي فيها الاسئله لما اتجمعت تلاقي مكتوب في الكانديدا لها كذا, في البكتيريا فيجينوس كذا, في تريمونس كذا. انفستيجيشن منشنز انفستيجيشن للكانديدا عامل كذا, للتريكوب ده انا عامله, للتريتمنت اوف ذا لوك اوف ذا كوز منشنز ذا تريتمنت اوف 1 و2 و3 وده انا عامله مجرد ايه فاتح. بس لا تنسى في الفاجينايتس ان انت تدي حاجتين علشان تقفل النمره. ما تنساش الحواشي وما تنساش الصغيره والكبيره. ايه الحواشي؟ البرفولين ابسس والتامبون. مجرد كلمتين على فكره, يعني الصفحه اللي بعديها لازم تذكر مع الفاجينايتس معلش مجرد كلمتين. طيب وحكاية السن الصغير والسن الكبير برضو معلش مجرد كلمتين بس ده بيكمل الصورة. مش هطلعش دكتور كده وقال لي الفاجينايتس ونسي يقول لي البريبيوبرتال والبوست منوبوزال مجرد كده كلمتين. بص اقول لكم الصراحة في الاخر في حاجة اسمها كرونيك جرانيلومتس ديزيز. انا دايما بأمن نفسي كل سنة ان انا بقول ذكروها يا جماعه لان انا ما بشرحهاش فخاف لا تيجي فخاف لا تؤخذ عليا. لكن بيني وبينك شويه دي شويه بس انا دايما بقول كده ببقى خايف. يا دكتور كده احنا هناخد وقت؟ لا خالص ايه سنتس خالص ولا تبص عليا خالص. عارف ليه الكلام برضو يا فاطمه موجه لعين شمس؟ لان في كتاب عين شمس مكتوب في نص صفحه وانا اللي مزودها قوي. ما اللي مزودها ليه؟ تسال الكلام ده بقى في الشفوي والحاجات دي هم كاتبين الكتاب فاتحين في حتت ومقصرين في حتت مش صح. لا دي حاجه ترجع لك يعني سبتها لان الورقه بتاعته محتاجه تنطيط كده شويه عشان كده انا ما حبستلكش الورقه في البي اي دي والسيرفيسز بس هي حلوه اللي فاهم. جينا بيه انكولوجي اهمية كبرى عندي الانكولوجي. بص اصلا انا جاينا بيدي واضحة الامور عندي. فايبريت يتذاكر من الورقة اللي بالعرض اللي انا بتالك شفتوها رجالة دي جامدة الصراحة. اندوميتريال كارسينوما ما يتسابش. كورونيك كارسينوما متوقع السنة دي. اصل بصي في حاجات انا بمشي فيها صفحه وفي حاجات هتذكرها كلها. اصل مفيش حاجه هنا انا مش لاقي حاجه انا جايبها دي كلها هنا انا مش لاقي حاجه. لا تنسى بص لا تنسى في الجينا الثلاث حاجات الشربه. ايه الثلاث حاجات الشربه؟ ادينوميوزس اليوترين بولبس السي بي ام. بس ايه ده يعني ايه بس؟ عارف انا وقفت على ايه؟ وقفت على السي بي ام. دكتور فين الانفيزيف كانسر في السيرفكس؟ تخيل ان الانفيزيف كانسر في السيرفكس ده عشان يجيبوه يبقى حاله رخمه جدا يجي ككيس ما يجيش نظري. ان مين يجي نظري؟ لغايه السي اي ام يجي نظري. يعني من الاخر كده من اول الانكولوجي لغايه السي اي ام. طب يا دكتور محمد الانفيزيف كانسر اوف ذا سيرفكس كيس ولو جت هتضرب في الحيط. بس عارف انا لما اقول لك كيس معناه ايه؟ بخفه مش دح. طب والكانسر اوفري كيس يا دكتور اللي يجي فيها نظري حاجه واحده بس كومبليكيشن اوف اوفريان سوالنج. فرجينا لاغي لاغي بثقه. تاني يا دكتور، يبقى التيومرز من الاول لغايه السيران ده ما فيهوش فصال. ابتدى من السيران ببساطه invasive cancer cervix case والكانسر اوفر كيس. عارف يعني ايه الكلام ده؟ ما اقول لك invasive cancer يعني ما حرقش دم قلبي في السيرجري والادفانتج والديس ادفانتج. فاكر في ورقه جدول كده مرعب؟ ها، والكانسر اوفري، حد بص على الصفحتين بتوع الكانسر اوفري؟ لا بالشفا، لا والله العظيم بالشفا، والله ذاكر منهم، انا ذاكر منهم. ابص بس في النظري على صفحتين الكومبليكيشن، انا ده عامله. انا بكلمك واحد يا ابني بيطلع الاول بدفعه، مش كده يا جماعه؟ جيد جدا، يعني انا بجيب لك كده الماكسيمم. طيب ورقه الكانسر اوفري بخ، هي مجرد الصفحتين اللي بالعرض، وهفتح بس من النظري في الكومبليكيشن بس. ايه ده؟ بص الام سي كيو عندنا شيء لطيف، ام سي كيو بيجي من الكتاب برضو هو الكتاب. وساعه ما قبلك هفضل اقول لك احسن سيستم هتذاكر كل يوم وبالليل ساعتين ترفيه على القهوه مع الشيشه، بتحل الام سي كيو انت واصحابك بس كده يوميا، تحل الام سي كيو، وياك تسيب الام سي كيو للاخر. ده لسه هقوله في القعده اياها لما نقعد مع بعض. تمام؟ تعال يا دكتور، فالفا فاجينا حرام اطلع فيهم. تعال يا دكتور، بروبس ستريس انكونتنس فيستلا، مين فيهم يجي نظري؟ discuss urinary incontinence, enumerate urinary incontinence and discuss one of them, stress urinary incontinence. Prolapse, fistula, stress incontinence. مين اللي يجي فيهم نظري؟ urinary incontinence. Discuss urinary incontinence or enumerate urinary incontinence or discuss one of them, اللي هو stress urinary incontinence. Prolapse يا دكتور يجي؟ لا. ليه؟ لأن هو الحالات العمل اللي عندنا كلها prolapse. Fistula يا دكتور يجي؟ لا. ليه ما يجيش؟ لكن يجي يا ابني للدكتوراه والماجستير، ده فيستلا ده درس رخم جدا. بتسال يا دكتور في الفيستلا والستريس والانكونتنس في اخر السنه في الشفوي للصبح، دكتور اعمل ايه الثمان ايام الجايين؟ ذاكر اللي ما ذاكرتوش، دكتور ده نسيب حاجات كتير قوي بالمنظر ده في جرينا بيه. شفت؟ انا هذاكر ستريس انكونتنس وهذاكر فيستلا وهراجع على الانفيزف كانسر سيرج، مش هبص على السيرج، انا هراجع الانفيزف كانسر سيرج صفحه الفرق بين العلاج السيرجري والراديشن، الحاجات دي اللي انا بنساها. والكانسر اوفري هرجع ابص على الصفحتين اللي حضرتك فخور قوي بيهم دول لما اشوفهم فعلا احلى. بص عليهم مع السي دي في ودنك وادعي لي باذن الله. صفحتين الكومبليكيشن، تحريم البي ار، الكلام فشل حاجه خالص. طب يا دكتور وبعدين في الاخر اوبريتيف لاغي يا دكتور؟ ده انا ال 200 على الدفعه. ايوه حضرتك لو من 200 على الدفعه بتحضري في الاوبرتيف جاينيكولوجي ديسكاس كومبليكيشن انديكيشن اند كومبليكيشن اوف دي ان سي اور هيستريكتومي، ديسكاس انديكيشن اور كومبليكيشن اوف دي ان سي اور هيستريكتومي. ده دي ان سي والهيستريكتومي امتى اعملهم وايه المشاكل، انما غير كده ولا تبص فيه في اي حاجه. طيب خش على طول وبستترك بيه يا احمد يا صلاح لان ما فيهاش كلام كتير، وبستترك بيه الاول، وبستترك بيه الاول. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، وبستترك بيه خلاص ما فيش حاجه تاخد وقت، هي جاينا ايه اطول حاجه. وبستترك بيه دكتور ليبر نورمال ليبر دايامترز دايامترز دايامترز دايامترز، وبعد كده انست اوف ليبر، وبعد كده ميكانيزم اوف ليبر، وبعد كده مانجمنت اوف ليبر، وبعد كده الحته دي في الاغلب ما حدش بيجي ناحيتها خالص. يعني ما حدش بيجي ناحيتها خالص، هي بتستخدم في حاجات ثانيه يعني، وفيها ميزه مش عارف حسيتوها ولا لا. وانس اتفهمت وانس اتشافت خلاص بقى، مش كل شويه اقول مين دلوقتي يقول ان البارتوجرام فيه مشكله، ما خلاص عرفنا يا عم، وساعه وساعتين واكتف والرت وكلام فارغ. انما هتيجي تقول لي انا خايف من اخر السنه وخايف من الشفوي وخايف من الام سي كيو، يبقى دايامترز للصبح للشفوي مش للنظري، دايامترز للصبح للشفوي الام سي كيو مش للنظري، هات دايامترز وحط دايامترز للشفوي الام سي كيو مش للنظري. طيب وبعد كده يا دكتور اما نخش في الليبر، هل ممكن يجيب لي سؤال اسمه ديسكاس اكتيف مانجمنت اوف ليبر، ديسكاس قصدي نورمال ميكانيزم اوف ليبر؟ لا مفيش سؤال بيجي بالمنظر ده خالص. انا متوقع مثلا discuss onset of labor and its management، لا مفيش حاجه بالمنظر ده. النورمال ما بنجيبوش في النظر يا جماعه، النورمال دايما اي حاجه نورمال ما بنجيبهاش في النظر. فعشان كده بقول لك مش هنذاكر في حته النورمال ليبر دي غير حاجتين. الحاجه الاولانيه البارتوجرام والمانجمنت بتاعه، يجيلك سؤال في الازهر يا فاطمه هنرسم رسومات، بس الرسومات كده كروكي بسيطه بس بنضافه يعني، تمام. والحاجه الثانيه ثيرد ستيج اند اتس كومبليكيشن. ثيرد ستيج ازاي بتحصل نورمالي، المانجمنت بتاعها اللي انا بعمله بايدي، والكومبليكيشن المقصود بيها ريتيند بلاسينتا ومشاكلها، يعني هي متجمعه كده في حته هنروح لها دلوقتي في اوبستاتريك ايه وحته هبله، هي مين الكومبليكيشن والثيرد ستيج ومشاكلها، تمام ماشي. طيب خش في حلو ابنورمال ليبر. عارف ابنورمال ليبر ده مال برزنتيشنز وكونتراكتد بيلفس وابنورمال يوتراين اكشن. واحد اتنين تلاتة بس والله، واحد اتنين تلاتة بس والله، اوكسيبيتو بستيرير بريتش وبستركتد ليبر. لا بتهرج من المال برزنتيشن كلها اوكسيبيتو بستيرير وبريتش. او اسمع كلامي، اسمع كلامي، اوكسيبيتو بستيرير وبريتش بس. وفيس يا دكتور انسى، ترانسفيرس انسى، كورد وايه يعني واحد رمش الممبرين كورد نزل، بلسيتنج من بلسيتنج ايه المشكله يعني، كل انسى انسى براو انسى انسى. كونتراكت بيلفس، الدرس ده ابن كلب على فكره، اللي راسم فيه هيكل عظم ده، ها ولا راسم هيكل ابن كلب على فكره، ريزل ريزل ثقيل مش بيسال فيه خالص، اوبسوليت طب انتهى، مش حاجه اسمها كونتراكت بيلفس، كله سي بي دي. تيجي تقول لي يعني ايه سي بي دي؟ اقول لك انا اوبستراكتد ليبر. ايه حته الاوبستراكتد ليبر دي تيجي ازاي؟ اقول لك معلش، يبقى هنذاكر اوكسيبيتو بستيرير وبريتش اوبستراكتد ليبر واكتب جنبيها اظرف المذكره المجمعه على سؤالين، لو قريتهم هتفهم يعني ايه ولاده. حد قراهم؟ سؤال اسمه ارست اوف ليبر، سؤال اسمه برولونجد ليبر، والاثنين نفس الاجابه، والاثنين هتلاقوني مجاوب نفس الاجابه، ارست اوف ليبر برولونجد ليبر. لو حد في المذكره المجمعه، لو حد فيكم قراها هيفهم حدوته الولاده دي وايه اللي انا كنت عايز اوصله لك من اول السنه، وانا ايه حكايه باور وباسنجر وباسف القصه دي. بس يا دكتور abnormal uterine action uterine inertia cervical dystocia contracted contraction ring كل الكلام ده ولا له اي اهميه؟ يا دكتور انت انت انت انت بسم الله ما شاء الله بتتكلم بثقه ولا هتغرقنا معاك وساعتها هتهرب. انا بتكلم بثقه لان انا منهج مليان مليان بلاوي بحرف ال، منهج مليان خوازيق خلي بالك، فليه هو بيزنق نفسه في حاجات تثير القيل والقال، مليان بلاوي. زي لو اصل انا بحضر الجمله دي داخل لك دلوقتي على الفتوش، ايه الفتوش ده؟ كله عشان كده بقول لك في حاجات انا مش هنفت فيها كتير. يعني ايه يا دكتور؟ كل مهم، كل مهم يا دكتور. ادينا اولويات يا دكتور، ادينا اولويات اولويات. يلا ام جي ار بريترم ليبر توين يا دكتور، ما احنا عارفين بس انا بتاكد يعني توينز و ار اكشن كومباتبيليتي. طب يعني يا دكتور انت لغيت ايه؟ لغيت البولي هيدرامنس الاورجا هيدرامنس، اصل هما دي مش مواضيع، دي بتيجي مع دايابيتس ويعمل بريكلامسا ويعمل. طب لقيت ايه يعني بريماتيور رابشر اوف ممبرين؟ ما هي دي تيجي كيس، وحتى يعني بقول لك بس كله مهم، كل بس دول بالترتيب، دول انت داخل هتلاقيهم في وشك، دول دي اسئله ام 30 ديسكاس ديسكاس ديسكاس ديسكاس في وشك كده على طول. لقيت بريماتيور ماشي. طب الارجع والماكروسوم يا دكتور؟ برضه ارجع اقول لك يا دكتور طب ما الكيس هذاكر، اقول لك لا، مذاكره الكيس مش نظري، مذاكره الكيس احساس ماشي. احساس، انا حاسس كده بس مش من ما اعرفش الاحساس ده هيجي ازاي، بس اهو بقى مسح له شويه على الورق. طب يلا احساس. طب يا دكتور في الاخر كونجنتال فيتال مالفورميشن، مش بتاعتنا دي بتاعت بره، عارف اللي يقول لك ايه اما نعالج؟ لا بتاعت بره مش اطفال، يعني اما نخلص الاول من البلهاريسيا والهيباتيتس نبقى نتكلم بقى على الحاجات المتقدمه الجديده اللي نزلت في العالم. ها لكن ان انا لكن كونجنتال فيتال مالفورميشن في جزء مهم اللي هو ايه اللي هو ده غايه في الاهميه. ايه غايه في الاهميه؟ العيل antepartum intrapartum فاكرينها postpartum fetal assessment وهنا مقسومه الصحه والشكل ما الشكل ده هو congenital fetal malformation وحكايته غير كده يا دكتور اذا كانت specific structural malformation ولا ليها لازمه طب يا دكتور احنا لو اخذنا الصفحه بعديها مكتوب fetal birth trauma او fetal birth injury على فكره هي مهمه هي مهمه يا دكتور انت ما قلتهاش انا عارف الفيتال بيرث تروما او بيرث انجري نسخه من البريتش بس نسخه من البريتش نسخه من البريتش فيتال بيرث تروما او فيتال بيرث انجريز ماشي يا دكتور بس ما بتذكرهاش طب يا دكتور بعد كده بريبريم صح مع البريترم ليبر ومع احنا والبوسترم ليبر بريترم ليبر بالتوكوليتكس اساسي مفيش مش هيجيلك حاله بوست ديسكاس بوسترم ليبر اند ديسكاس اكبولكس بس انت محتاج الاكبولكس دي طول المنهج انت محتاج انت غصب عنك بتذاكرها علشان تفهم الدنيا يعني هي دي فكره برضو الناس انت محتاج هذا الكلام بس انا بقول لك فيتولوجي يبقى انا بسم الله الرحمن الرحيم انا اذاكر اذاكر ده اذاكر ده اذاكر واسمعوا كلامي من اهي من الورقه اللي بلا والله اصل بهزه اللي بيكلمني في التليفون مش بهزه يعني بنكد على عيشته بنكد على عيشته بس بالذوق من الورقه اللي بالعرض اصل دكتور ده بقالي 5 ايام بذاكر الكلام ده وواحد صاحب النهارده بيتصل بيا بالتليفون ولا كاني فاكر حاجه انت مخك ده شيل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ده الكلام ابن اللذين انما لو انت عارف ار جي ار جنبها ماكروسوميا جنبها الورقه اللي بالعرض شكرا الورقه اللي بالعرض فيها جامده طيب بيربريم لا متفقين بيربرال بايركسا بيربرال سيبسس بيربرال بايركسا بيربرال سيبسس من النجوم اللي عندي يعني اهميه ايه من النجوم اللي عندي ماشي طيب اوبرتيف يجي لنا حاجه في النظر الاوبرتيف لا يجي لنا حاجه في النظر الاوبرتيف لا بيسالنا الدكتور في الشفوي اخر السنه في الفورسبس والسيزيريان سكشن للصبح فورسبس والسيزيريان اخر اوبستاتريك بي زي اخر جاينا بي زي ما بيسالوا في الاستريس انكونتنس وفي عارف انا اعمل ايه انا دلوقتي انا عرفت اعمل ايه الثمان ايام الجايين انت عرفته انا قاعد اذاكر الاستريس انكونتنس والفيست لاب والفورسبس والسيزيريان سكشن وعمال اجمع كده معايا بس طيب اوبستاتريك ايه خش لي لا الفورسبس ما اللي بالعرض اياك تبص على النظري ارسل شافوا اللي بالعرض فيها مش معقول اقول زي الفل لا مني انا عاملها زي الفل ايه المشكله يعني ماشي طيب وال اوبستاتريك ايه صفحه 1 لغايه صفحه 8 قراءه مع عدم الانوماليز صفحه 1 لغايه صفحه 8 قراءه الانوماليز ماشي طيب بعد كده صفحه 9 ماتيرنال ادابتيشن قراءه مع عدم كارديوفاسكولار شينجز ويز بريجننسي يا دكتور ثواني ما انا كده هبقى مذاكرها مع الهارت ديزيز صحيح مع عدم كارديوفاسكولار شينجز ويز بريجننسي صفحتين دايجنوز اوف بريجننسي غايه في الاهميه رغم هبلهم ايه قبليها ماتيرنال ادابتيشن قراءه مع عدم كارديوفاسكولار تشينجز ويز بريجننسي اللي انت كده ذاكرها من الهارت ديزيز دايجنوز اوف بريجننسي غايه في الاهميه خش بعد كده انتي نيتال كير قراءه اي نعم الكلام موجه عن شمس اظهر حاجه ثانيه انتي نيتال كير دي بالنسبه لهم مقدس وحضرت محاضره الانتي نيتال كير ده الدكتوره عملتها على 16 مره طب هي قالت ايه في الانتي نيتال كير يا اختي تشوف الحامل وتشوف اخبارها ايه وتطمن عليه ده كلام فارغ بص على الانتي نيتال كير ده كلام فارغ عمره واحده وانت تفهم هو ايه هو الليله الاحساس ماشي خش المذاكره اللي بجد منين ابورشن اكتوميك فيزيكلر مول طب تعالى نمشي بالعكس. دكتور فيزيكلر مول ينفع اذاكرها من الورقة اللي فيها مقارنة بينها وبين الكوليوكارسينوما؟ ياريت ياريت علشان هتنساها. فيزيكلر مول من الحاجات اللي مش ماسكة نفسها. يعني مش ماسكة، حس ان شوية عنب وشوية يعني عارف مش لها حاجة تقولها، الليلة تايهة كده يعني عارف، مفيش حاجة نفس في حاجة تقيلة كده تتقال. هو فارغ من الورقة اللي بالعرض مع الكوليوكارسينوما، الله يخليك بالطول قصدي مع الكوليوكارسينوما. طب اكتبت بريجنسي مهم، شفت ان هو 19% من اللي انا بقوله معظم الكيسز على الاكتوبك. بص يا جدعان، اكتوبك مكتوبه حلو قوي قوي قوي في المذكره اللي متجمع فيها اسئله، متجمعه في ثلاث صفحات كده حلوين، وقال لك ان هي خلاص بقت سهله ما بقتش قصه، بس معلش تتذاكر. عارف انا احلى ليه وانا بذاكر الاكتوبك؟ للصفحتين بتوع الايه؟ بتوع كلينيكال بيكشر الفلوست. انا ذاكر الايتيولوجي اول صفحه، وذاكر الثانيه صفحه الباثوفيسيولوجي ويفرقع بره ويفرقع جوه، وارجع الكلينيكال بيكشر اندستربد اكيوتلي ديستربد سب اكيوتلي ديستربد كرونيك ديستربد، ما انا فاهم الكلام ده خلاص. انا ذاكر اول صفحه تيولوجي وثاني صفحه باثوفيسيولوجي وخامس صفحه انفستيجيشن وسادس صفحه تريتمنت. عندك ميزه حلوه ان كل حاجه معموله في صفحه، فانت ما تضيعش وقت. افهمني بقى، افهمني خلاص، مذاكر وعارف ان هنا undisturbed ما فيهاش دم، انما الdisturbed فيها شويه، خلاص انت فاهم الاحساس ده، ما تطحنش نفسك. ابورشن، ايه اللي هيتذاكر في الابورشن؟ اهميه ايه؟ هابيتوال ابورشن، اهميه بي سيبتك ابورشن بس. لكن هو مينلي يبقى هو ما ضيعش وقت، مش كده مذاكر ابورشن من اول ايتيز يا دي النيله، ايتيز تيرمينيشن اوف بريجننسي بيفور فيتال فيابيليتي، ولا ما جايين بقى وقت على الهابيتي والابورشن. وش على الاكتوبك، شوف لك اي حته مكتوبه ملمومه فيها، بقول لك مكتوبه في صفحتين ثلاثه في الاسئله المجمعه. حلو الفيزيكلر مول هي مع الكوليوكارسينوما في صفحه بالطول ده. انت فاهم حاجه؟ انت اساسا فرك للمنهج معايا تعبت، هما اليوم ما تذاكروا يا منيل. انت بتفهم صفحات وين تذاكروا؟ لا اله الا الله، ربنا يستر. مش كده بقول لك، انا اللي عارف، انا عارف الدنيا بتطير. مش عندك امتحان بعد كام يوم؟ ممكن اسالك يعني ايه فيزيكلر مول؟ لازم كده. محتاج فوتو ممر، محتاج فوتو ممر. طيب هابيتوال ابورشن وسيبتك ابورشن اهميه رقم بي، لكن اهميه ايه؟ هابيتوال. طيب بعد كده بلاسنتا بريفيو اكسيدنتال، هو في الاهميه. مين الشباب اللي احبها؟ احمد صلاح. في المذكره المتجمعه مكتوب سؤالين حلوين قوي، انت بارتم هيمورج على بعضه و بليدنج ان ايرلي بريجننسي على بعضه، كله. وعارف ده احلى من اللي مكتوب في النظري. ليه؟ هتفهم الليله قوي، هتفهم قصده دايما جنرال اكزامينشن وابدومن الولوكل وفاندل ليفل والسيرفكس اخباره ايه، ودايما قصده بيتا سبيوت التزام، تلاقي الدنيا هبله الى حد كبير. طيب انتي بارتم هيمرج طبعا كله، بوست بارتم هيمرج تيك كير ان في برايمري وفي سكندري. سكندري ده لوحده كيس، برايمري كله يا دكتور. المقام رقم واحد اتوني، مقام رقم اثنين رابشر. دي ستارز. يعني ايه ستارز؟ يعني انا بقول لك ان في اخر السنه، من اخر السنه اللي هو اليوم اللي هقابلكم فيه، هروح حاطط لك 15 سؤال، اوبس 15 سؤال جاي. اقول لك مثلا جاينا امتحان مش هيطلع عن ديسكاس بي سي او بي اي دي سي اي ان بريمينوبوزا بليدنج بوست مينوبوزا بليدنج. هقول لك اوبستاتريك مش هيطلع عن انتي بارتم هيمورج اتونيك بوست بارتم هيمورج رابشر يوترس، شويه كده عن هابيتوال ابورشن، شويه كده ايه ستارز موجودين عندي. ماشي يعني دول بالمقام الاول، اتونيك ورابشر. لقيت عندك وقت ريتند بلاسنتا، لقيت عندك وقت برينيال تير، ما ذكرش الدي بي سي، ما ذكرش الاكيوت انفيرجن. يبقى اهميات برضو ايه؟ اتونيك بوست بارتم هيمورج، واهميه ايه؟ رابشر يوترس. لقيت عندك وقت ريتند بلاسنتا، هذه حاله صغيره. لقيت عندك وقت برينيال تير، ما تذكرش لا دي اي سي ولا اكيوت انفيرجن. دكتور في ثلاث صفحات كده غراب، على فكره مش مقصود الامنيوتيك فلويد امبوليزم، هو اللي مقصود سادن بوست بارتم كولابس. صفحه الامنيوتيك فلويد امبوليزم كيس مشهور قوي، او سؤال سادن بوست بارتم كولابس اللي هو مينلي رابشر يوترس وشويه البوست بارتم هيموريدج والامنيوك فلويد امبوليزم ده سريع، وما هتلاقي مكتوب الاكلامسه كمان كده معاهم. لو قلبت الصفحه هتلاقي شوكن اوبستاتريكس. ايوه شوكن اوبستات. وانا وعدتك ان انا لملك سؤالين، سؤال اسمه شوكن اوبستاتريكس وسؤال اسمه ماتيرنال مورتاليتي ريت. انا ما عنديش وقت اجمعهم، فانا هجمعهم اقدمهم لك يوم يوم ما نتقابل، هتلاقيهم في المركز يوم ما نتقابل ان شاء الله. تمام، ماتيرنال مورتاليتي ريت حكايته وشوكن اوبستاتريك. اوبستاتريك تروما يا دكتور. يعني شفت الثلاث صفحات دول بثلاث اسئله. ديسكاس اوبستاتريك تروما، المقصود بيها ان انا هغير الفاجينا البرينيه من السيرفكس اليوترس الهيماتوما وانا بولد، او ان انا هغير مين؟ العيل. بس دي ودي متجمعة دكتور. شوف اي حاجة عمضة عليك غير الماتيرنال مورتاليتي ريت والشوك اللي هجمعهم، كل اي حاجة متجمعة. اخر حاجة خلاص هاي ريسك بريجنس يا جماعة، بريكلامسيا لا مش كله، بريكلامسيا دايابيتس ميليتس مانجمنت فقط، بريكلامسيا دايابيتس ميليتس مانجمنت فقط. ده اسمهم اهمية ايه؟ طب ومين يجي أهمية بيه؟ هارت وأنيميا. أنيميا بيحبوه وحبهم فيه ده خلاني أكرهه. يعني ديسكاس أنيميا، إيه السؤال الغبي ده؟ بس ماشي، أهلا ولقيناه في وشنا ربنا يستر. أهمية إيه؟ بريكلامسا ودايابيتس. أنا بقى مش غبي، مش هذاكر الدايابيتس من أوله، مش بريك، أنا هذاكره من آخره. منين؟ من أول المانجمنت، من أول التريتمنت على طول. يا دكتور مانجمنت كلينيكال بيكتشر وده، انا عارف الكلام ده، عارف هفتي فيه كويس، لكن اخش على التريتمنت على طول. ذاكرت التريتمنت يبقى اسمك ذاكرت الدرس. طب اهميه دي هارت ديزيز وانيميا. طب اليو تي اي والهايبر امسس جرافيدورم والدي في تي، لو عندك وقت قبل الامتحان العملي ولو مقلق ليكون في حالات، مش هتلاقي يو تي اي في الشتاء، لكن هتلاقي هايبر امسس جرافيدورم، ودي من الحاجات اللي عندي الاولر نون، يعني مش مذاكرها بقى ال 50 نمر. ماشي بس وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.